السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. آمين آمين آمين. حياكم الله، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نحمد الله جل وعلا على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. مرحبا بهذه الأسماء الطيبة، طيبتم ودمتم طيبين، طيب الله أنفاسكم، طيب الله جل وعلا آثاركم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا طيبين. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل فضل وخير. أحبابي وإخواني، بإذن الله جل وعلا في هذا البث وفي هذه الليلة الطيبة المباركة سوف نتدارس عدة أمور لها علاقة بأمر الجن والشياطين والرقية الشرعية. نحاول بإذن الله تعالى جاهدين أن نقربكم من هذا العالم، وأن نقرب لكم بإذن الله جل وعلا ما يعود عليكم بالنفع، لأن الرقية الشرعية هي رقية طبية اجتهادية بإذن الله جل وعلا، وتحتاج من الباحث المجد إلى مزيد من المتابعة ومزيد من التأمل في عدة قضايا شائكة. وهذا هو الفرق بين المعالجين في الحنكة والخبرة والضربة والتجربة، فرق بين رقية من أجل الرقية، وهذه كما أقول دائما وأكرر الكل يجيدها، وبين من يسعى مع كل حالة بعينها أن يبحث في أعراضها، وأن يسعى سعيا أن يفهم حقيقتها، ليكون بإذن الله جل وعلا سببا في شفائها وبرئها ودوائها. فلكل داء دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. الدواء موجود، فإذا نزل بإذن الله تم البرء والدواء، فالبحث يكون من أجل الوصول إلى سبب البرء والدواء الذي هو بإذن الله، فنفر من قدر الله إلى قدر الله أخذا بالأسباب الشرعية التي بينها ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الباب باب الرقية يوفق فيه بعد الله جل وعلا بتوفيق من الله المجيد وليس المقلد، يوفق فيه بإذن الله جل وعلا المجيد المجتهد وليس المقلد، الذي يجتهد مع الحالة باجتهاد صحيح، لا يوسع إلى درجة الغلو أو درجة الشرك والكفر والعياذ بالله، ولا يضيق حتى لا يفهم ولا يتسع إدراكه وعقله وفهمه إلى هذا العالم أو في هذا العالم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فيجب أن نقر أن في هذا الباب درجات وتفاوت في فتح من الله جل وعلا، درجات وتفاوت في التوفيق من الله جل وعلا في فهم الحالة، وفي التوفيق والسداد في الرمي بإذن الله جل وعلا. فالأصل أن الشفاء بيد الله، والأصل أن الدواء بيد الله سبحانه وتعالى. هذه لا مراء ولا جدال فيها، فهي من العقيدة. لكن البحث والاجتهاد هو من الله أيضا، فيه نعم متفاوتة وإدراك متفاوت كحال العلماء وكحال الأطباء. خذها مني، كحال العلماء وكحال الأطباء. إلا أن الباب الذي نحن فيه باب يغلب عليه أمر غيبي، باب يغلب عليه الأمر الغيبي، والأمر الغيبي نضع له نقاط نعيش معها من واقع الاستقراء والمتابعة، من باب أما نراه بالحس ونعيش على أرض الواقع. والغيب المطلق نسلمه لله. هنا فرق بين من يسعى بهذا المنظوم، بهذه النظرية، بهذه الفكرة، بهذا الاجتهاد، بهذا الوعي، وفرق بين من لا يريد أن يسير أصلا. فموضوع الرقية الشرعية له علاقة بعالم غيبي. الرقية الشرعية لها اتصال بعالم غيبي، إما غيب مطلق أو غيب نسبي. أمر الرقية وأمر الجن له اتصال عميق بعالم غيبي لا نراه، ولكن عندنا منه أصول جاءت عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعندنا كذلك آثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وعندنا كذلك آثار عن أصحابه الأخيار رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين. وعندنا أصول تبين أن لا بأس بالرقى ما لم تكن فيها شرك، أن الأصل في الطب الاجتهاد، لكن وجب أن نقف وأن نعض على التوحيد بالنواجد. عندنا في السنة وعندنا في الدين وعندنا في القرآن الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أن السحر أمر حقيقي، أن السحر أمر معلوم، أن السحر أمر موجود، أن الجن كذلك أمر معلوم، أمر موجود، وهذه قوة تدفع الإنسان إلى ما لا يريده، تدفع الإنسان إلى ما لا يريده. يفرقون به بين المرء وزوجه، والرجل لا يريد أن يباعد أو يبتعد عن زوجه، لكن هناك قوة خفية تباعده عن حله وعن فراشه وعن زوجه، حتى في مسألة الحب، حتى في المسألة القلبية. إذن هناك أمور بقوة السحر تدفع الإنسان عن الصواب وعن الرشاد، تباعده عما يرجوه ويريده. إذن هناك اتصال بيننا وبين عالم لا نراه، فكيف لنا أن ندفع وربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنتم أعلم بأمور دنياكم. عندنا في ديننا بفضل الله جل وعلا ما يفند كل شبهة وكل زلة وفتنة صاحبها يريد أن يثبط أو يقعد أو يجعل السلاسل والأغلال والأصفاد. إذ أن الحنيفية السمحة جاءت باليسر لا بالعسر، جاءت لرفع الحرج، جاءت لرفع الضر والأذى، جاءت لكف الظلم، جاءت ليكون الناس في الخير والبر، في الحق والعدل. جاء هذا الدين ليجعلنا بإذن رب العالمين أخيار، لا يتحكم فينا شيطان ولا جان. فجعلنا سلاحا هو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين من الأصول ما به الوصول إلى كل فضل وخير بفضل الله عز وجل. الرقية لا يوفق فيها إلا من وفقه الله جل وعلا، إذ أن الاجتهاد فيها توفيق من الله، إذ أن الاجتهاد في الرقية توفيق من الله. ألم تروا أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل حتى قبل الإسلام كان يعرف رجال برقاهم؟ قال: أعرضوا علي رقاكم. فكان هناك من يرى ويعلم أن له رقية لها وقع، فجاء الإسلام ليجعل فيها خيرا ورشادا، لكن لا شرك ولا غلو. وأن نظن أنها تداوي وتشفي بإذن ربها بإذن الله، ما هي إلا سبب لا نعتقد فيها هي أنها الشفاء، لكن كلماتها لها أثر، عباراتها وجملها لها وقع وأثر، أو آي القرآن التي اختيرت لها وقع وأثر. وما أدراك أنها رقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعيد الخدري رضي الله عنه حينما رقى سيد القوم كما في الصحيحين. هنا لفتة يجب أن أبينها لإخوان المرضى وأخوات المريضات ولإخوان الرقاة والرقات، هي لفتة مهمة جدا. اقرأ بما ترى أنت مؤهل له وموفق فيه وتعيش معه في ظلاله. فسعيد الخدري ما كان ليقرأ شيء ألقي عليه من قبل، لكنه لحبه لهذه الصورة قرأها. وحينما نطالع كتب السلف والسير فيما جاء عن السلف وجاء من الأثر عن العلماء في اختيار الآي، نجدهم أنهم جاءوا بآي لم تقرأ من قبل في الرقية، لكن فتح من الله واختيار جاء مسدد من الله جل وعلا، أو حبهم لهذه الآية جعل الله فيها شفاء لأنهم عاشوا بها، عاشوا معها بوجدانهم وأركانهم. فلا تكن مقلدا، فقد تكون الآية التي تقرأها أنت من أعماقك أنفع لك من رقية يقرأها عليك أحد يمليها عليه من يمليها، أو قرأها في من قرأها. فلا بد أن يفهم ولا بد أن يعلم أن الرقية هي توفيق من الله. وسطروا على هذه 1000 سطر: إن الرقية هي توفيق من الله، والاجتهاد فيها توفيق من الله، والموفق بتوفيق من الله جل وعلا يكون مجدا مجتهدا، في الغالب لا يكون مقلدا. وقد يفتح الله جل وعلا على عبد بصورة يوفق فيتخرج من فيه ويحركها لسانه ما كان ليقرأها في كتاب أو في مقال أو منشور، ولكنه لحبه لتلك الصورة قرأها، كحال الصحابي الذي كان يختم كل ركعة بقل هو الله أحد، حتى شك الصحابة أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لما تصنع هذا؟ قال يحب لها. قال إن حبك لهذه الصورة أوجب لك الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه. إذن لابد أن يكون لنا اتصال بالفهم الصحيح بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تأخذ برأس ابنك وتقرأ عليه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأنت تعيش في معانيها الغزيرة العظيمة. فينزل الله تعالى برءا وشفاء، والآخر قد يقرأ على ابنه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وآخر قد يقرأ قول الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقرأ ما يجد أنه يتفاعل معه، يعيش معه، فليس شرطا أن تقرأ أنت ما يجيبه عليك الغير، إذ أن الرقية هي اجتهاد. والذي يجلي هذا حينما نقرأ في كتب العلماء وكتب السلف والسير، نجد أن كل عالم قد جاء بما يراه من اجتهاده، إذ ليس فيه سلف، ليس له فيه أثر أو دليل إلا القليل والنادر. هنا يكمن أن الرقية هي فتح من الله سبحانه وتعالى، الرقية هي فتح من الله جل وعلا. قد تكون تقرأ أنت تحفظ صورة عن ظهر قلب وتحبها حبا جما عبسا، مثلا المعارج، الطور، الطارق، أي صورة تحبها أنت تحفظها عن ظهر قلب مثلا، أو آيات فتجد أنك تعشقها تحبها، تحب هذه الآيات، تعيش معها. فحينما أنت تسقطها ولك فيها خشوع وتدبر، يكون وقعها خير من صور شتى تقرأها ولا وقع فيها عليك، فكيف يعود؟ السلاح بضاربه. وحينما نقول السلاح بضاربه، لابد أن تكون هذه اليد، ولكن لابد أن نفهم أن قبل أن تكون اليد والذراع هنا القلب الجنان، هذا الفؤاد هو الذي يجب أن يتحرك مع معاني القرآن. هنا الاجتهاد بداية بفضل الله سبحانه وتعالى في اختيار ما يناسب في فهم الحالة. حينما تعرض الحالة على طبيب راق معالج شرعي، فيقرأ يا أرض ابلعي ماءك. جاءها نزيف، جاءتها استحاضة مثلا، نزيف واستحاضة، فيفهم أن لا بد أن يسقط عليها ما ينفع، الآية التي توافق المعنى. أو رعاف مثلا، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي مثلا، يعيش مع هذا المعنى. فتجد بإذن الله سبحانه وتعالى مع تكرارها أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة عرق من الشيطان، فتجد سبحان الله بدأت تجف وتختفي، إما رعاف أو استحاضة دم. فسبحان فهم يؤتاه العبد من الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نفهم أن الاجتهاد في الرقية ليس هو اجتهاد العلماء. حينما يسأل إنسان شروط الاجتهاد عند العلماء ليس هي شروط الراقي أبدا. شروط الاجتهاد عند المعالج أقول بفهم، فراسة، ذكاء، متابعة، توفيق من الله جل وعلا، توفيق من الله سبحانه جل في علاه. وهذا ما نراه في كتب أهل العلم. ليست هناك رقية يعني نسخ ولصق تنفع في كل الحالات، خذ مني قاعدة، ليست هناك رقية جاءت في السنة نافعة لكل الحالات، إذ أن كل رقية جاءت في السنة أي من الآثار والأدعية فهي نافعة لكل حالات، ولكن ليس هناك رقية دالة من فم النبي صلى الله عليه وسلم أنها نافعة في كل الحالات. وفرق بين هذا وهذا، فافهم يا لبيب، أرجو أن يكون كلامي واضح. إذ أن الأصل عندنا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو وقعه نفعه حاصل بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل آية في القرآن نفعها حاصل بإذن الله تعالى. لكن ليس هناك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، حديث يظهر أن الرقية هذه الرقية شاملة لكل الأمراض والعلل، ولهذا قال أعرضوا علي رقاكم. وتجد أن في الآثار وفي الأحاديث عدة عدة عدة سبل للرقية، عدة عدة طرق للرقية. تجد أن هناك رقية من كذا من كذا من كذا من كذا، من أمراض شتى، من أمراض شتى، ولم يأتينا صيغها إلا القليل، ليأتينا من صيغها إلا النادر والقليل. لكن كانت جاءت في الأحاديث أنها كانت رقية من الحمى، رقية من النملة، رقية من الجروح، رقية من الجنون، رقية رقية هكذا. حتى جاء في قصة الصحيحين لذغ العقرب بالفاتحة. وهل نقول أن الرقية الآن إذا خاطبت طبيبا، الآن إذا خاطبت من يقدم العقل وينفي أن الجن يدخل وينفي أنه يتشكل وينفي، نقول له هل بالعقل الذي أنت تقدمه في ما تشاء وتنفيه حيث تشاء، هل نقول على أن الفاتحة توقف سم العقرب والرجل ملقا على فراش الهلاك والموت؟ سيقول لهذا إسقاط مع الفارق. لا، أنا فقط أسقطته هنا وأعي الفارق، لكن من وجه الاستدلال في جزئية أرشدت إليها في هذا المكان. فلأن الذي يتكلم بالعقل لا بد أن يبقى يتكلم بالشرع وينفي العقل، يسير على هذا السير، لا يحيد هنا ويرجع إلى العقل تارة وإلى النص تارة. لا، هذا تلاعب حتى في النظرية المنهجية في المناظرة وفي الإقناع والحجة، لا بد أن نكون عقلاء. لكن الذي ندين الله جل وعلا به أن كلام الله بقدرة من الله جل وعلا يشفيك من كل الأمراض إذا شاء الله سبحانه وتعالى. الأسباب التي جعلها ربي جل وعلا أسباب حسية قد تكون سبب في شفاء بإذن الله عز وجل، أسباب حسية يجعل الله تعالى فيها أسبابا للشفاء من الأمراض المستعصية. وهذا نرى حتى في واقع نعيشه، تقول لك امرأة قد جربت وصفة كذا وشفيت، لكن ليس معناها أن كل مرأة سوف تجرب نفس الوصفة تشفى، لكن شاء ربي جل وعلا أسباب هيئت وجمعت فجعلت فيها شفاء لها. ربما توكله على الله في تلك اللحظة كان توكل حقيقي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل له قوة عظيمة جدا في دفع الضر. فلا بد أن نفهم هناك أشياء كثيرة. فحينما في جلسة قد يكون توكل الراقي تام مع توكل المريض تام، فينزل البرء سريعا بإذن الله عز وجل. وكلما قل التوكل من راق ومن مرقي، كلما تأخر وصارت الجاذبية أو صارت القوة ضعيفة، فيها ضعف. لأن أقول الرقية فيها أسرار كبيرة كثيرة لا يستطيع أن يجمعها إنسان، لا يستطيع أن يجمعها إنسان أبدا. ولكن الرقية الأصل فيها أن تكون من عبد مؤمن، أن تكون من عبد يجعل عمله خالص لله عز وجل، أن يكون حينما هو يجلس على كرسيه ويبدأ في الحمد لله والثناء عليه يستشعر المعنى، لا يكون عامي. قد يكون عامي نعم، ويجري الله على يده فضلا كبيرا كثيرا، يقرأ القرآن، لكن عنده الصدق والإخلاص، عنده الصدق والإخلاص. لكن كلما أنت جمعت معاني للرقية كلما كان الوقع أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. فأقول ما كانت الرقية يوما ما تقليدية، الرقية بفضل الله جل وعلا هي اختيار من الله عز وجل بداية لمن يوفق فيها، هي اختيار من الله جل وعلا لمن يوفق فيها، وما يجري على لسانه بإذن الله عز وجل توفيق وسداد من الله جل وعلا. وقد تجعل في أكاديمية أو في مجلس نخبة من الرقاة وتريد أن تجعل منهم المشاهد، فلا يكون منهم إلا القليل. لأن أصل الاجتهاد منة كذلك ونعمة من الله عز وجل. قد يكون دكتور طبيب عنده إجازات وعنده الشواهد وعنده كذا، لكن يأتي باب الرقية قد تجده عاجز أو واقف أو بضاعته مزجاة أو قاصر عن فهم أشياء. هي فتح من الله عز وجل. وهذا الفهم في الرقية تتداخل في عدة أمور سوف نبينها بإذن الله عز وجل. الفهم في الرقية تتداخل في عدة أمور، منها المحسوس الملموس، ومنها الأمر الذي لا نعلمه لا نراه لكنه له أسباب شرعية. مع أن والله موضوعي ليس هو هذا الذي أتكلم فيه الآن، أنا كنت أريد أن أتكلم في موضوع آخر له علاقة بالمرض، لكن سبحان الله بقدر، كل شيء بقدر سبحان الله العظيم، ولعل فيه خير، لعل هذا الكلام حتى وفي إفادة إن شاء الله عز وجل. فأدندن، ولهذا أقول حتى الاختيار الموضوع جاء هكذا فلا بد أن أتكلم فيه. فكل شيء يعني من الله سبحانه وتعالى. فأقول إن مسألة الرقية، أنا أؤكد والشيء إذا تكرر، الرقية يوفق فيها من وفقه الله جل وعلا، وهي توفيق من الله سبحانه وتعالى. ربما يتمنى الآن ملايين من الناس أن يكونوا رقاة، ويكون رقاة، لكن هل يكون رقاة موفق، كل واحد منهم يكون راق موفق بتوفيق من الله جل وعلا؟ قد نجد الآن في كتب الفقه من يشار إليه بالبنان، قد توفي قرون خلت ومضت لكن لا زال إلى الآن كتبه وأقواله بفضل وتراجيمه وكل ما قاله وسطره ودونه الناس يعضون عليه ويتعطشون إليه، وتوفيق من الله جل وعلا في كل باب، أحب من أحب وكره من كره. قد أقول قد يكون باب في الباب إنسان أمي، في الباب إنسان عامي، لكنه عنده درجة التوكل واليقين والإخلاص فأجر. وربما لا نعلمه الآن، أصبحت الوسائل التواصل ربما مضوا قبلنا أو معنا لكن ليس لهم علاقة بوسائل التواصل، ويعرفون ربما يقرؤون بآية الكرسي أو بصورة، سبحان الله، ويجري الله جل وعلا أيديهم خيرا كثيرا، لأنهم عندهم درجة كبيرة من التوكل على الله عز وجل، درجة كبيرة من اليقين في الله أنه الشافي. وهذا أمر عظيم. هذا أمر عظيم ربما يفقده كثير من المعالجين في هذا الزمان، حينما تأتي المرأة وهمه ماذا؟ القراءة من أجل القراءة. إذن الروح عدمت وفقدت، القراءة من أجل القراءة. أقرأ عليك حتى تكون قد حللت الوقت ديالي، أقرأ عليك من أجل أن يمضي الوقت الذي أنا من المعتاد أن تعرفين والآخر يعرف أني سوف أكون فيه. لا، خطأ، هذا من الأخطاء. فالأعمال بالنيات، هو عندك دينامو، عندك محرك، عندك زاد، عندك قالب، عندك قوة لابد أن تحركها حتى يكون دفع قوي جدا. فمحلها القلب، محلها ماذا؟ القلب. تفاوت الرقى في المضغة قبل اللسان، تفاوت الرقى في المضغة قبل اللسان، اعقلها مني، حفظها مني. تفاوت الرقى في هذه المضغة قبل اللسان وقبل الكلام حتى قبل الفهم، تفاوتهم يرجع إلى أصل هذا الذي هو القلب، تفاوت الرقى. وتفاوت المرضى أيضا، وتفاوت المرضى أيضا، وتفاوت المرضى أيضا. فحينما يأتيك المريض أنت لا تعلم حقيقته، والمرض لا يعلم حقيقتك، وربنا يعلم حقيقتك وحقيقته. ولهذا وجب الجلوس من أجل الإصحاح ما وجب إصحاحه أو تصحيحه أو إصلاحه، حتى نعطي لأنفسنا قوة وهمة وعزيمة وإصلاحا، ونظهر لله جل وعلا أننا نحتاجه، وأننا قد جددنا النية والإخلاص والهمة والعزيمة والقوة والسير ليكون معنا، وإلا تخلى عنا وتم تنخبط خبط عشواء. إذا تخلى عنا تكون الرقية من أجل الرقية، إذا تخلى الله عنك، إذا لم تجد نفسك في الرقية اعلم أن الله قد تخلى عنك. كل شيء بقدر، نعم، التوفيق بقدر أيضا، كل شيء بقدر. تقول لي تحاجني بقدر، أحاجك بالقدر، كل شيء بقدر. إذا كنت قل لي لا كلام مردود فالشفاء بيد الله، أقول لك نعم، وهل قلت أنا غير ذلك؟ وقلت كذلك، التوفيق قدر من الله جل وعلا، فنسير في أسبابه، نعلم أن القدر قدر لكن نسير في أسبابه. فلا بد من كل معالج أن تكون له، يكون له النصيب الكبير من التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن يرجع إلى كتاب سير، الكتاب ابن القيم رحمه الله، مدارج السالكين، وينزل منزلة التوكل حتى يفهم ما هو التوكل. لا بد أن الراقي يفهم على الأقل بعض الأمور، يشم بعض الأمور، لا نقول يكون عالم بحر فهم علامة، ولكن على الأقل ما يجعلك عندك زاد حتى تقدم على ربك جل وعلا بخير، وحتى تكون في الرقية بخير بإذن الله عز وجل. لأن لا بد أن التوكل له أسباب. إذا كنت تعلم أن التوكل سهمه عظيم، فلا بد أن تعرف ما هو التوكل، أن تجلس مع عالم من العلماء وتصغي إليه وتفهم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فلا بد، إذا جاءك المريض قد يكون فقيها عالما عاميا، لكن لا يلام. الذي يلام هو أنت أيها المعالج، لا بد أن تكون بيدك الأدوات التي تجعل من قلبك يتحرك، لأن الغبار لا بد أن ينفض الغبار على القلب والران حتى تكون في معية الله جل وعلا، حتى تكون في حضرة نورانية ربانية خيرية عظيمة. فهذه منازل لابد أن يعيشها الراقي. الراقي ما حينما تكلم العلماء عن الراقي قال قوة خيرية تدفع قوة شرية، قوة الشر. كل علماء يضعون في مذكرتهم وفي مقالتهم وفي كتبهم وفي المجلدات وفي الأبواب أن الراقي إنسان فاضل، يضعون أن الراقي إنسان خير، أن الراقي إنسان شهم النبي، أن الراقي إنسان مرابط مجاهد، أن الراقي إنسان عفيف كريم، أن الراقي إنسان فاهم، أن الراقي إنسان، يعني يعطونك يعني أعلى الرتب والشيم. سبحان الله، ما تكلم من العلماء من سلفنا عن معالج أو عن الرقية إلا وتكلموا عن أهلها بخير، حتى تبتلين في هذا الزمان، حتى ابتلينا في هذا الزمان، حتى ابتلينا في هذا الزمان. وأرجع وأقول إن الرقية هي فتح من الله جل وعلا على العبد، إن الرقية هي منة ونعمة وفتح من الله جل وعلا على العبد، إذ أنك قد ترى من الرقاه من الإبل مئة ولا تكاد تجد فيهم راحلة، لا تكاد تجد فيهم راحلة، بمعنى مهيئ مؤهل بتمام التأهيل والخبرة والحنكة والضربة والصدق والإخلاص والجد والاجتهاد والمثابرة والتشمير والقوة في كل شيء بإذن الله جل وعلا، ليكون بإذن الله أداة إنقاذ، ليكون بإذن الله أداة إنقاذ، وسيلة شرعية بإذن الله تعالى لإحياء ما قتله الجن والشياطين والسحرة بالهم والغم والمصائب الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. هنا الفرق، هنا الفرق، هنا الفرق. إياك أن تكون مقلدا فتبقى في الدون، إياك أن تكون مقلدا فتبقى في الدون. إن الراقي حينما جاء سعيد الخدري ما كان مقلدا، سعيد الخدري حينما رقى سيد القوم ما كان مقلدا، وإنما اختار آية يحبها، صورة يحبها، وقرأها، وحينما علم في رواية كررها أكثر من مرة، لأنه علم أن الأداة قوية وأن السلاح قوي، وأنا أعشقها وأحبها. أي سعيد الخدري يقول في نفسه هذه الصورة فأكررها فيكون البرء بإذن الله، كأنه كان يتعايش مع وجدانه وروحه وذاته أن الدم الذي سر فيه ذاك السم أنه بدأ يخف أو يختفي بوقع نور القرآن وصورة القرآن والتوكل التام على الرحمن جل في علا. هذه الصورة التي يجب أن تعيش معها مع كل حالة، أنك أنت بإذن الله السم الذي في البدن تدفعه بآية القرآن، بنور القرآن، بما تختاره أنت. لست مقلدا، لست مقلدا. قد يكون كيفما كان الحال في، نعم نرى أن اختيار الآيات لبعض الحالات مهم، ولكن في حضور القلب والوجدان مع صورة أنت تحبها وآية تعيش معها خير من آية نختارها لك ونعلم بالتجربة أن وقعه عظيم، لكن ما تعيش معه أنت وقعه أعظم عليك إن كنت مريض أو على المريض الذي معك. تفهمها وعقلها مني. فكما ترون على المباشر فكثير من الحالات نقرأ عليها شيء إلا من فهم بإذن الله، لكن نعيش معه. وهنا لا بد أن أستحضر أمرا، لا بد أن أستحضر أمرا، بارك الله فيكم إخواني وأخواتي، أمر عظيم جدا. كثير من الرقاة أو المرضى قد لا يحسنون أو آيات لا يتفاعلون معها لأنهم لأول مرة يقرؤونها، لهذا أوصيهم أن يكثروا من قراءتها ومن تكرارها وتردادها حتى تصبح مألوفة في نفوسهم وفي قلوبهم، وأن يتعايشوا معها بوجدانهم، وإذا من خيرا أن يقفوا بها أمام ربهم في الصلاة. نعم، ليكون تكون هذه وقعها عظيم عندهم في التأمل والتدبر، هذه بعض النقاط مقدمة، ونرجع بإذن الله إلى الموضوع الذي أحببت أن أبدأ به وأن أشير إليه هذه الليلة. موضوعنا بإذن الله عز وجل هذه الليلة إن شاء الله موضوع مهم، الحمد لله. موضوعنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل هو أمر موضوع مهم جدا. موضوع مهم جدا جدا. سبق وأن تكلمت عن موضوع العمار، عن الجن المعمر الذي يعمر البيوت، حرصا مني على النفع وعلى فهم حالة كل أخت وأخ وبيت وأسرة، أعيد بعض النقاط بإذن الله تعالى في هذا الموضوع. ولماذا أتحدث عن العمار والجن المعمر؟ لأن هذا الموضوع يغفل عنه كثير من المعالجين، أهميته عظيمة، أهميته ماذا؟ عظيمة جدا، أهميته عظيمة جدا. أيها الأخ اللبيب اسمعني، أيتها الأخت الطيبة اسمعيني، قال الشاعر: إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في الغالب أن المعمر الذي يعمر البيت يكون على دين خليله، في الغالب يكون على دين خليله. كيف ذلك؟ هذه نقطة مهمة، وسوف نبين، لا سأبين استثناءات، سأبين استثناءات. فسيكون قدر الله جل وعلا أن يبتلى أهل البيت بالنقيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة لكن تعرض له شيطان بشهاب من نار. تعرض لمن؟ للنبي خير الخلق، وفي الصلاة وفي الفجر الذي هو ماذا؟ زاد وقوة. ومن صلى الفجر في جمع فهو في ذمة الله، يعني هناك أسباب. نبي مختار خير الخلق معصوم من الله يحافظ على خير ونعمة وذكر وقيام في صلاة الفجر، فيتعرض له الشيطان بشهاب من نار حتى كاد أن يحرق وجهه صلى الله عليه وسلم، فمسكه محمد صلى الله عليه وسلم حتى وجد لعاب لسانه في يده. أعيد عليكم، هذه أمور قدرية. محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، رسول الله المجتبى والمصطفى من الله سبحانه وتعالى، المؤيد بنصره من الله سبحانه وتعالى، وكان في صلاة الفجر في ذمة الله، وتعرض له شيطان بشهاب من نار كاد أن يحرق وجهه صلى الله عليه وسلم، فمسكه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم حتى وجد لعاب لسانه في يده صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ أحيانا بقدر من الله جل وعلا يتعرض الصالح للأذى، يتعرض الأخيار للأذى. هذه قاعدة موجودة، شرعنا تام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسنأتي إليها. لكن جوابا على الأخت حينما قالت لا وربي، لأن قد يكون بيت أهله أهل صلاح، فعندنا في كل أمر هناك مسألة شرعية، فنبقى بإذن الله تعالى مع الأمر الأول ثم سنأتي إلى شرح الحالة الثانية. لكنكم قوم تستعجلون. خير إن شاء الله تعالى، سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى أمر الجن المعمر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فبشوية بشوية رويدا رويدا لكل أمر جواب شرعي واجتهادي بإذن الله سبحانه وتعالى. فتواصل بالحق وتواصل بالصبر وعذرا. طيب قلت بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة رقية البيت أو الجن المعمر في البيت مهمة جدا جدا، إذ أنها سبب في تأخير كثير من الحالات في العلاج، وكما قيل التخلية قبل التحلية. أحيانا قد لا يتفطن المعالج الذي يبحث مع عمق الحالة ودراسة نوع الحالة، فيبدأ يتخبط مع الحالة مدة طويلة، وتعاني الحالة من جهة وهو يعاني من جهة، أو ربما تأتيه أسرة بأكملها فتأخذ له جهدا ووقتا، فلا يتفطن إلى نوع الحالة فيبعد عليه السير، فيصبح هو ملزم بالعلاج ولم يقف على حقيقة نوع العلة. فقد تكون العلة أحيانا لها اتصال بالبيت، قد تكون العلة لها اتصال بالبيت، أو يكون المس له علاقة بالبيت، الجن والشياطين له علاقة بالبيت. وهذا كيف يعرف؟ يعرف بالمتابعة، يعرف بالبحث. ولهذا نقول أن الرقية هي علم مستقل بذاته، تطرأ عليه نوازل وأعراض تحتاج إلى تفسير. التفسير يكون من أهل التخصص، لأن أهل العلم هم في بعد عن هذا، لكن قد يروا من خلال الصورة، بمعنى الحكم عن شيء فرع عن تصوره. ولكن كلنا نسير في سير واحد يشد بعضنا بعضا، فهذا يحاول أن يقوي هذا، لأن كلنا سير واحد في كتاب وسنة، لكن لكل وجهته ولكل تخصصه. هذه طوارئ ونوازل تحتاج منا إلى اجتهاد، تحتاج منا إلى فهم، حتى نسقط عليها بإذن الله جل وعلا ما يجليها ويكشف حالها أو يخفيها ويخرجها. إذ علم من القديم والحديث أن حتى عند العرب أن هناك جن عمار، هناك جن يعمرون البيوت، هذا موجود، وقد يعمره لأسباب كثيرة جدا. هذا الباب فقط، مسألة الأسباب التي تجعل الجن يسكن البيت، هي كبيرة وكثيرة جدا جدا جدا. وناعم أقول من باب البحث، باب بحث في أقوال العلماء، ومن باب البحث في واقع التجربة الميدانية، هناك أسباب كثيرة جدا تجعل الجن يسكن البيت. نذكر منها مثلا الجن قد يسكن البيت لأسباب سحر، مثلا سحر مرشوش أو معقود أو مدفون أو مخطط، قل ما شئت من أنواع السحر، فيوكله الساحر أو الساحرة بالبيت ليس بالبدن، خذها مني نقطة. أو قد يكون هذا الشيطان أو الجان هو حارس للتعطيل النعم في البيت أو على البيت، أو لمراقبة البدن حتى لا يسعد أبدا، أو هو ومن في البدن منظومة واحدة يسير سيرا متوازيا. قد يوكل على السحر الموروث الكل دفعة واحدة في البيت لكل فرد خادم، فيصبح هناك بيت جن وهناك إنس في البيت أيضا بسحر. علم عندنا بواقع الاستقراء والمتابعة أن السحرة يرسلون الجن إلى الأبدان بالسحر ويسكنونها الأبدان، فتتكلم على لسان المريض حينما يصرع وتقول هناك سحر مثلا ويخرج، صح؟ اتفقنا على هذا، هذا نتفق فيه أم لا؟ أن بإرسال ساحر وساحرة نوع من الأسحار لغاية ما، لغاية ما يرسلون الجن أو شيطان فيسكنون في البدن، سواء البدن ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، لغاية ما، لأسباب ما، بأسعار ما متنوعة، ذبح، عقد، مدفون، مرشوش، مرصوص، كيف ما كان حاله. المهم عندي الآن جزئية مهمة، أن بالسحر، بالسحر صنع لزيد دون عمرو، أو لزيد وعمر في بيت واحد، فأرسلت الجن والشياطين من أجلهما، فاختار هذا الساحر وفق منظومة يعلمها، قرأها، تعلمها، وما يعلم من أحد، أن يكون الجن في البدن، ولا يبعد أن يكون كذلك جن في البدن والآخر حول البدن حيث محل وتحل، ولا يبعد أن يكون قد استقر في موضع مبيت أو بيت البدن، صاحب البدن، ليأمن هذا الجن، هذا الشيطان الساحر، أو أقصد بذلك شيطان الإنس، وقد يكون شيطان الجن كذلك ساحر، وهذا موضوع آخر، هذه أمور متشعبة. المهم فيأتي هذا الشيطان الساحر الإنسي فيسحر البدن أو حول البدن ويلزم البيت بخدام، مثلا تجد الجن قد سحر ورش حول البيت، أو الإنس رش عند البيت، لما؟ ما الغاية؟ يكون هناك خدام وحراس في البيت بهذا السحر، فيبقى صاحب هذا البيت أو أفراد في البيت أو الكل في البيت في معاناة دائمة، ولا يتفطنون أن العلة تكمن في البيت، فيأتون إلى الرقاة والمعالجين ليرقوهم بالرقية الشرعية الخالصة الصحيحة، ولكن يرى الثمرة والتأثير، لكن كلما رجعوا إلى البيت رجعتهم العلل، وبدأوا يشد عليهم الحال وتضيق عليهم الأمور ويعاود الكرة، وهكذا وليك، فيبقوا في هذا الأمر بين الأخذ والرد. هنا وجب التفطن أن العلة أين تكمن، هنا نقول دراسة نوع الحالة، دراسة العلة، العلة العارضة الحقيقية أين تكمن، هنا الجلوس مع المرضى، هنا الجلوس مع المرضى، ماذا تشعر، سؤال، ماذا يثابك في البيت، ماذا تشعر في البيت، هل عندك أعراض طارئة في البيت؟ هنا أقول وجب عليك أن تبين لهذا المريض كيف يعالج ذاته أو كيف يرقي بيته حتى يسهل عليك أمر العلاج. وأقول إن الجن تسكن البيوت والشياطين لأسباب كثيرة جدا، لأسباب كثيرة جدا جدا، منها قد تكون الجن والشياطين تعتقد أن المحل والمكان والأرض والتربة هي لهم أصلا، وأنت الدخيل عليه، جئت فاشتريت بقعة فبنيت عليها عمارة، بيت، فيلا مثلا، وأنت لا تعلم. هنا نقول الاجتهاد في الرقية، وأنت لا تعلم. ونعلم أن الأماكن الخالية هي للجن، القفار للجن، الصحاري والرمال هي للجن، المزابل للشياطين، الحمامات للشياطين، النجاسات للشياطين، المجازر، مكان الذبح هي للشياطين، أماكن الدم قد تكون هذه من الأسباب، ثم تحولت إلى مباني، إلى فلل، تحولت إلى عمارات، تحولت إلى شقق، وقد تكون شقق فارهة، قد تكون بيوت ما شاء الله رائعة وجميلة، ولكن أين العلة؟ العلة كل حينما نزل أهل البيت إلى البيت بدأت تعتريهم العلل والمصائب، والشؤم في ثلاث ومنها البيت، الشؤم في ثلاث ومنها البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نزلوا إلى هذا البيت بدأت حياتهم تتغير، بدأت حياتهم تتغير رأسا على عقب، تتحول، أصبحت الأمور من السيء إلى الأسوأ، مصائب، مشاكل، حوادث، تعطيل، فراق، طلاق، محق للمال، جراحة، قل ما شئت، تتنوع، وقد تكون خفية تعطيل الخفي بين بين. فأنت تحاول أن تعالج، ولكن حينما تبدأ تسمع أن هناك مصائب تقع في البيت، نشوز وإعراض في البيت، بعد عن الطاعة والبيت في البيت، كما أن صاحب المس وصاحب الجن في البدن تباعده الجن والشياطين عن المساجد والطاعة والعبادة، فكذلك في البيت تباعدك عن هذا الأمر، فتجد في البيت عدم السكينة، عدم الراحة إلى أمر الطاعة والعبادة، عدم الإقبال على الصلاة والقرآن، عدم وجود رحمة ولحمة ومحبة وبركة في البيت. فيصبح الإنسان يبحث في ذاته، في كل جزئيات جلده ودمه وعظامه، يبحث هل فيها شيء، فلا يجد شيء. يتعمق في الرقية ويجتهد في الرقية، فلا يجد في بدنه شيء، مع أن العلة خارجية، كالمس الخارجي والسحر الخارجي، كالعلة الخارجية كالمس الخارجي والسحر الخارجي. وهذا من ذكاء السحرة، هذا من ذكاء السحرة. السحرة إذا كان ساحرا ذكيا وكل بك الجن حول البدن أو في البيت من العمار، إذا كان ذكيا، ويجعلك أنت تتخبط عند الرقاة مشرقا ومغربا، وقد يوكل بالبيت شيطان ساحر، وأنا أعماق، قد يوكل بالبيت شيطان ساحر، شيطان من الشياطين وعنده جنود وخدام ساحر في البيت، يقعد على سقف البيت وعلى أركانه وزواياه، لا يقوم في مبل إلا ولا ذمة، وكل بأسحار القوية، فجعل الأوتاد والسلاسل والأقفال مرصود ومحبوس ومسجون، يعذب كل من تنحى عن تعذيب أهل البيت، كما هو الحال في الأبدان يكون خارج الأبدان، فتكون منظومة كفرية تعيش معك وإن كنت من أهل الطاعة والعبادة، وكلما ازددت عليهم طاعة وعبادة ازددت عليك شرا وكفرا، كالحروب الصليبية، لابد، يريدون أن يروا الصليب هو الفائز أو اليهودية هي المنتصرة، يحاول المجاهدين أن يجعلوا فيك العطب، في عقيدتك، في دينك، في زوجك، في ذريتك، في نفسك، في مالك، وسنبين لكم الأعراض إن شاء الله جل وعلا، سنبين لكم بعض الأعراض. هناك جن يسكن البيوت، هناك شياطين تسكن البيوت، ليس كل البيوت لكن في الغالب، ليس كل البيوت لكن في الغالب، قد تكون هناك بيوت ليس فيها جن، وقد تكون الجن لها منافع في البيت إذا كانت صالحة، إذا كانت بيوت فيها جن صالح، قد يكون جن صالح يدفع عنك شرا وأنت لا تعلم، أو تدافع بين قوة خير وشر في البيت وأنت لا تعلم، وقد ترى بعضها يتجلى في رؤى ومنامات أو في واقع الحياة فيما تعيشه، وقد يكون هناك، أنا أتكلم عنكم معكم من خلال واقع التجربة. الجن والشياطين تسكن البيوت، فاحذروا هذه المسألة، كونوا على حذر. البيوت يسكنها العمار من الجن والشياطين، يسكنها العمار لأسباب كثيرة، قلت من جملة أسبابها، من أسبابها أن تكون الأراضي هي أراضي مزابل أعزكم الله، أو أرض كانت مقبرة، أو كانت، أو حتى ما يسكنوا بجانب البحار والأودية، أن تكون الأراضي كانت مكان مهجور، كانت مكان مهجور، أو مكان تلقى فيه القمامة أو الأسحار، بمعنى مكان كانت تحبه الجن والشياطين، كانت تحبه، كانت تأوي إليه أو تسكن فيه من الأسباب. فجاء المقاول فاشترى أرضا لا يراقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، قد يكون يعلم وقد يكون لا يعلم، فاشتراها أو كانت كنيسة مثلا، أو مكان للشرك والكفر الذبح لغير الله، أو كانت بيت مثلا فيه ساحرة فاشتراه الإنسان ولا يعلم أن كانت فيه ساحرة تقوم في طقوس السحر في ذاك البيت، كانت تذبح للجن، كانت تفعل يعني عقد، كانت تفعل بخورات كفرية سحرية وما شابه. فجاء الإنسان واشترى الأرض أو اشترى البقعة وهو لا يعلم بحقيقتها، والجن تعطش إلى أصلها، تحن إلى أصلها، فسكن. فبدأت الحرب، فسكن فبدأت الحرب. الأبناء يعرقلهم أحد في البيت، كأن أحد يعرقلهم، يسقط على وجهه ولا يرى أحدا، يسمع صوتا ولا يرى أحدا، يسمع مواقيطته ولا يرى أحد، يرى كأن شيء يمر من جانبه أبيض أو أسود ولا يرى أحد. المصابيح تفرقع أو الإضاءة دائما تتعطل، المصابيح دائما تتعطل. يا رب يكون جالس فينفجر مصباح، والله هذا رأيته بعيني، جالس فينفجر كأنه يصبح حبيبات دقيقة جدا، مصباح ينفجر انفجار عجيب. يعني هذه أمور تحصل في البيوت التي فيها الجن، مع أن المصباح قوي وجديد ونوع جيد فينفجر بالمنطق لا يمكن. أو دائما يعتريه الخلل، دائما تجد عطبا في المصابيح، حتى خاصة في الأماكن، قد تكون في بيت في كل أماكن هكذا، أو في بعض المناطق في البيت، وكلما أصلح أهل البيت ذاك المصباح إلا وعاود الفساد والعطب، إلا وعاود لأنهم يحبون في ذاك المكان الظلمة الظلام. وأتكلم بواقع تجربة، كلما أصلحوا ذاك المصباح إلا وانفجر أو تعطل، لأنه يريدون في تلك المنطقة أن يبكون الظلام، والظلام والسواد قوة تزدهم قوة. فنصيحتي لكل أخ وأخت في البيت يجد أن مصباحا يصلحه ثم يتعطل من جديد، ويأتي حتى بمهندس الإضاءة بالمعلم وكذا وتريسيان وكذا، ومع ذلك يقول له الإضاءة كل جيدة، الخيوط جيدة، ولكن هناك علة، هناك خلل. الخلل هنا لا يكمن في الإضاءة، وإنما في القوة الموجودة الدافعة في ذاك المكان من الجن. يعلم أن ذاك المكان بالضبط تسكنه فئة باغية ظالمة تريد أن تتقوى فيه، إما حمام أو حش أو ركن مهجور، أو فيه أثاث البيت مجموع فيه، أو فيه تراكم أسبال أو عدم نظافة أو ما شابه. هذا من علامات قوية أرشدك أن تجعل فيها الإضاءة بشكل جيد، وأن سوف نأتي إلى سبل الشفاء والعلاج لطرد الشياطين من الأماكن في البيت. نقطة مهمة جدا، حينما ترى يقول لك أحد المرضى أو الناس في البيت يجدون أن المصباح كان الضوء كيعمل هكذا ويذهب ويأتي والإضاءة جيدة، اعلم أن هناك من علامات المعمر في البيت. المصابيح تنفجر دائما، المصابيح يصبح فيها عطب والتعطل، حتى يبقى الظلام في ذاك الركن وفي ذاك المكان. هنا إشارة على أن عندك جن معمر. وحينما أقول جن معمر، أنا أتكلم حتى مع أنهم يقدمون العقل، تأتي بمهندس، تأتي من يصلح الضوء والإنارة، يقول لك كل شيء تمام، المصابيح جودة عالية، كل شيء تمام، ولكن مع ذلك الأمر قوة غريبة خفية، وقد يصل إلى انفجار المصابيح، وقد يصل الدرجة حينما يتمردون إلى انفجار المصابيح، وهذا عشته مع الناس، إلى انفجار المصابيح. بقل قد يتعدى هذا إلى أنك أنت تغلق المصباح، تطفئ المصباح وكيشعله، يتلاعب بك، يدخل فيك الرعب. ومن غيرك في البيت؟ أنت كل بيت جلوس، وأقول وقد يسحرون في البيت إذا خلاص تمادوا في الطغيان وفي الكفر، أن تصدهم بالذكر وبالقرآن وبأساليب سوف نبينها إن شاء الله الليلة في علاج البيت المعمر، فيتمادوا إلى درجة الأسحار الحقيقية التي تراها أنت في البيت، إما أنه يسحر في الحمام أو في البيت أو يسرق الآثاث أو الملابس، أو تجد ملابس تسرق، أو أنها يأخذون منها قطعة أو يسحرون عليها برموز، أو تجد أسحار حقيقية مكتوبة ولم يكتبها أحد من أهل البيت. هنا وصلت إلى درجة الحرب الحقيقية في البيت، والناس يراقبون العلة خارج في البدن ولا يطالعون العلة في البيت. هنا سوف يبقى الأمر مفتوح، حرب دون نتيجة، وهم في الغالب من يغلبونك. مفهوم؟ إذن أمر البيت أمر مهم في العلاج، قاعدة مهمة في مسألة العلاج. وقد رأيتم المقطع الذي عندي حينما كانت الأسرة في البيت، أسرة في البيت، فإذا بالضوء طفأ مدة يسيرة جدا، فعاودوا شعل الضوء فإذا بهم يجدون أن البيت كله مكتوب بالدم. أنا أتكلم الآن حتى مع العقلاء والمقطع موجود، وتكلم في البدن، تكلم في الأخت وقال لي تريد أن تغلبني لأعوان، وجاءوا معي كي يمدني بالقوة يهود ماسونيين فصحروا البيت. ما أتكلم بالخرافة، والأخت لا تعلم شيئا عن الماسونية وعن اليهودية وعن الأسحار وعن تلك الرموز والطلاسم، والأهل بيتها كلهم عوام لا يعرفون ذلك، وقد صورته وأظهرته. بيت أطفئ الضوء مدة يسيرة، شعل كلهم ما لا يعلمون، فإذا بهم يجدون البيت مكتوب بالدم، كتابة حقيقية ليست تخريف أو ليست عبث، بإتقان، والغريب بدم وبسواد، ولم لا دم عندهم، وتلك المادة السوداء ليست عندهم في البيت. الإشكال هو أن ذاك الدم غير موجود والمادة السوداء كذلك غير موجودة. أنا حينما أردت أن أمحيها بالرقية صعبة شاقة صعبة، يعني لصيقة بالجدران وبالحائط بقوة، والمقطع موجود. قد يأتونك بأسحار ترى حقيقة في البيت، خمور، تجد أشياء لا تصور، جلود، دم طيور، تجد يعني عقد. حينما يرتق معك في الحرب، لأن هناك في عالمهم حرب، ونتكلم بواقع التجربة، حينما نرى هذه ما هو التفسير المنطقي لها؟ حينما نرى هذا السحر يتكلم الجن يقول أنا من صنعت، ونعلم أن أهل البيت كلهم عوام لم يصنعوا ذلك، وبالفعل في مدة يسيرة من جاء ومن رسم لهم قوة وخفة، فأصبح البيت مهدد بسحرة الجن والشياطين، أصبح البيت مهدد بسحرة الجن والشياطين. إذا سحر البيت من أجل بقائه، مرة أخرى أذهب فإذا بي أجده قد وضع الدم في زوايا وأركان خلف الأبواب لتعطيه قوة. طيب بالعبث نتكلم، هل هذا عبث؟ لماذا بالضبط اختار بقع من الدم؟ ومن أين جاء بهذا الدم؟ فجعله على زوايا خلف كل باب، عند في الركن، عند كل باب في الأبواب، عند في الغرف، لتعطيه قوة ولتعطي الجنود كذلك قوة. هم يعلمون، كما أن في الإنس سحرة ففي الشياطين سحرة، هناك شياطين إنس سحرة وشياطين جن سحرة، وقد يوكل بالبيت أو بالبيوت شياطين سحرة دون الأبدان، وقد تكون في الأبدان وكذلك خارج الأبدان في الأركان، أي في البيوت وفي البيت. فلا بد أن نفهم هذا، هناك أمر عظيم قد يحيط بك وأنت لا تعلم. الجن قد تحيط بالبيت، قد يكون أنواع كثيرة بالعين وبالنظرة أصبح يعشقك أو يعشقها، لكنه خارج البيت، خارج البدن أي في البيت، موكل بالحسد، شيطان عظيم لتعطيل اللعب، لكنه خارج البدن في البيت. قد يتحالف بسحر موروث بأسحار عظيمة، وضعوا الرحلة في البيت فأصبحوا يعذبون أهل البيت. الكل يعاني، الكل في تعطيل، في بلادة، في الفهم، ثقل في الأجساد، محق في المال، صد عن خدمة وعن زواج، والعلة في البيت. هذا ليس ضرب الكهان، ليس من التنجيم، ليس من الخرافة، إنما من واقع الاستقراء والمتابعة. وهذا الفرق في الاجتهاد في الرقية الشرعية، حتى نبحث في السبل التي توصل بإذن الله تعالى لمعرفة لأخذ الخيط الذي يوصل إلى الشفاء بإذن المولى جل وعلا. إذن هناك أسباب تجعل البيت يعني تحيط به الجن والشياطين من كل مكان. طيب، هناك كما قلت وبينت الحمامات، يكون جن مكان قريب من الفرن. أنا نتكلم بالفرن باش يفهموا المغاربة كثير، ما نقصد بذلك الفرن بمعنى الحمام، الفرن التقليدي، وهذه إصابته خطيرة جدا. الفران اللي كديروا ليه الخبز الوصلة، أنا عشت مع ناس إصابتهم خطيرة جدا. هناك شياطين تسكن قرب النار، قرب النيران، شياطين تسكن قرب النيران، وأهل من يسكنون بقرب من هذه الحمامات أو من يشتغلون فيه يكون معرضون إلى إصابات خطيرة جدا، إلى إصابات خطيرة جدا جدا جدا. كذلك من يسكن بجانب الأودية والأنهار والبحار، أو من عندهم آبار في البيوت أو مسابح. ليس معنى اللي عنده مسابح عند الجن، لا، أقصد بذلك خاصة القديمة أو البيوت التي كانت من قبل مهجورة أو مده هي مهجورة أو آبار، وربما كانت تلقى فيها نجاسات أو صحرة أو أصحار. هذه من الأسباب التي لا يتفطن إليها الناس، أو حتى الناس اللي عندهم المطمورة. ما هي المطمورة؟ المطمورة مكان كانوا يحفرونه في جوف الأرض ويضعون فيه الحبوب، كانوا بيت الخزين، مطمورة يضعون فيه الحبوب من الذرة ومن الشعير ومن القمح، وقد تكون فيه أنواع من الجن تأوي إليه، تسكن تحت الأرض أو في الآبار. هذه أسباب فقط ضعها في عقلك. إذا كنت في بيت فعقل هذه الأمور واسأل، هل إذا كنتم هنا ترون شيء عند هذه المطمورة، عند هذا البئر، هل بجانب البحر، هل كنتم ترون شيئا يقترب منكم؟ قد يحدثك أحدهم نعم نعم، أو هنا يحصل لنا المشكل، أو هنا تسرق، أو هنا يتعثر إنسان، أو هنا يختطف منا كذا. اسأل هذا السؤال، سوف تجد خيطا رفيعا، أن العلة التي أنت أتيت من أجل علاجها أو أتوا عندك ليست في الأبدان، قد تكون، أقول قد تكون الحالة عندها مشكل في البيت وعندها مشكل في البدن، لكن لابد أن لا نتناسى وأن لا نتغافل عن أمر البيت. البيت احتراق المصابيح، وكذلك تجد في بعض البيوت أمرا عظيما جدا. ما هو؟ تقول لك المرأة نحن نحاول ترتيبه بسبل شتى ولكن لا نجد ترتيبا. هذا البيت تعيما تطرف فيه وما كيتقدش سبحان الله، في حين تقول لك المرأة إذا ذهبت إلى بيت آخر سهل يسير، لكن ديك الدار عندنا سبحان الله ما كتقدش، النهار كامل كنشقى وما كيبانش. هكذا تقول النساء، تقول لك النهار كامل ولكن ما كيبانش يشقى يعني. نقول هذه كذلك ضعيها من الأعراض. تقول لك أنا حطيت مكانتي ما لقيتهاش، ساعتي ولم أجدها، سبحان الله كنت أبحث عنها هنا وبحثت في هذا المكان أكثر من مرة والله ما وجدتها، والآن موجودة في نفس المكان. أو كنت أبحث عنها ووضعتها على يقين هنا فإذا بأجد في المكان الآخر. هنا من غيرها؟ من أخذها؟ طيب وأبقوا معي واحد نصيطة والزحم. طيب رحلة مجانا إلى زحل، يلا تشرف بذاك المكان على إيه. فتقول لك كنت هنا كنت هنا كنت هنا، ودائما الأمور تتغير. تجد ناس في البيت في سل، الزوج مع زوجته جالسين في محبة وكيتكلموا عادي، ودائما فجأة يتغير الحال، فجأة كأنك صببت النار البنزين فوق النار أو النار على البنزين، فجأة كل واحد كيقصح راسه وكل واحد كيعض في كلمة، فتصبح النار في البيت وسرعان ما تهدأ. وهكذا عندهم يسمعهم الجيران والأسرة ودائما مشكل، والأبناء كذلك في أشياء أخرى ضاربين مخاصمين، والأمر يتكرر بشكل غريب عجيب، يعني يتكرر بشيء سبحان الله، يعني شيء غريب عجيب، مما يدعو إلى نقول مع تكرار مثل هذه الأعراض وعلاجنا بفضل الله عز وجل بأسباب وتختفي، أصبحنا بالاستقراء نضعها للناس من العلامات، فلا بد أن نفهم. وهذا شيء لا يقدح، ليس من أمر الغيب ولا الشرك ولا شيء، لكن جئنا باجتهادات بفضل الله تعالى تساعد الناس من أجل أن يأتوا إلى الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك جن قد يكون في البيت مظلوم. كيف مظلوم؟ هو جن جاء به ساحر وألزمه أن يكون في البيت رغما عنه، يؤذي، أنه يؤذي الناس، إما وكل بفرد دون أفراد أو بفردين أو بثلاث أو بالكل والجميع بوصية المساحة كما قلت في البداية. قد يكون في البيت، وهذه أمور كلها عشناها مع الناس، قد يكون في البيت هو موكل، مهمته مثلا عش ما طاب لك، خذ ما تريد، لكن لن يكون لك أمر في النكاح والجماع، موكل بهذا، حتى يظن الرجل ما به علة، يظن الرجل ما به علة، تظن المرأة ما بها علة، أنا إنسانة عابدة قانتة كنصوم أقوم أذكر الله أتصدق ما عندي علة. وما هي علتك مع الزوج؟ الأخرى تقول ليس عندي أي مشكل، لكن مشكل محق المال، يذهب المال بشكل غريب عجيب، عندي مشكل مع الزوج، زوجي يعطيني المال ويقول لي أنت تصرف في المال كيف شئت، لكني حينما أدخر المال وكل شيء عندي مكتوب بالورقة والقلم، ولكن كل شهر أجد عندي مشكل في المال، لا بركة في المال، لا بركة في هذا البيت، أكاد أجن. في بعض البيوت تجد أن كأن أحد يأكل معهم ويشرب معهم، تأتي في الغداء بتسوق في الغداء والتسوق تسوق للعشاء وتسوق للمجة وتسوق للعشية وتسوق للضحى، ومع ذلك تجد الثلاجة فارغة ولا بركة في طعام، ولا بركة في طعام، بحال معاهم الزيت يقول لك معانا الزيت، البركة غير موجودة سبحان الله، يعني أمر يكاد الناس يجنوا، والسبب يكون في البيوت، لكن عدم الدراسة لهذا الباب، عدم الدراسة لواقع هذه الحالة، نقول الناس عالجوا بيوتكم بأنفسكم، نرشدكم إلى الدليل وإلى الحجة وإلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى. فحينما تعالج بيتك إذا كانت العلة كامل في البيت، اختفت العلة وأصبحت في شفاء، فإذا كانت هي مشتركة قطعت نصف المشوار في العلاج، وسهل عليك أن تجاري العلاج بإذن في راحة، صح لا؟ فهنا وجب أن نبين للناس دور الاجتهاد، دعنا من الكلام، دور حتى نوقف الناس بإذن الله عز وجل. طيب، قد تكون في البيت اعتداءات جنسية في البيت، يقظة وأعم أقول، وإذا كنت تنفي هذا أدلك على عدة حالات عندي، ليس لحالة أو عشر حالات، يقظتان. سنأتي العلاج، سنأتي العلاج. يقظتان، اعتداءات تراها النساء وحتى الرجال، ورب الذي لا إله إلا هو، أن رجال رأيته بأم عيني جاءوا إليه من كل مكان، لدرجة أن الوسواس أصابهم وهم في بعد عن اليوتيوب وعن المقاطع، حتى نقول تصور أو توهم، وعزكم الله يمسك بخيط رفيع يقول لي أنا أمسكه من عزكم الله من عضوه وكذا، لا لا لقد آذاني وذنني أمام زوجي، يسحب كذا ويسحب خفيف وكأنه يعاشره أو كأنه يعتدي عليه جنسيا من الخلف. أما النساء يقظة تشعر كأنه قد دخلوا بأي يعاشرها أمام الأبناء وأمام الزوج. هناك من وصل إلى هذا الحد في اليقظة في البيت، تحدي ما بعده تحدي. ونتكلم حينما نتكلم عن الاجتهاد لأن نعلم ماذا وصل إليه المسلمون والمسلمات، دعنا من الكلام نتكلم عن الواقع. الناس وصلوا إلى هذا بوقع السحري والجن المتسلط والشياطين الكفرة إلى أكثر ما من هذا في اليقظة في البيت، في اليقظة في البيت. يقضي حاجته ويولي مدبرا، يقضي حاجته وينصرف. أخت تقول لك قد خطبني أكثر من 30 واحد ولا أحد تزوجني وأنا عندي رغبة في الزواج، ليس من النوع الذي يقول هذا سيء وهذا كذا، أو ربما هناك البعض تقول نعم هذا سيء وهذا كذا، أو ربما توافق على الخطبة ثم كل واحد انصرف لسبب، هذا لخصومة وهذا قد رأى منها شيء لا يعجبه وهي رأت منه شيء لا يعجبه، أو أسرة لم تفهم عدم توافق. استحال أن يكون هذا التواطؤ وهذا كل 30 واحد و 40 واحد و 15 واحد، عند كثير من الأخوات تقرأ عليها وقد قرأ عليها قبلك عشرات ولا تجد العلة. فهناك المس الخارجي والاعتداء الخارجي والعشق الخارجي والمعمر في البيت العاشق كذلك وأنواع الأسحار الخارجية وما شابه، فتكون العلة لها علاقة بالبيت. فلا بد أن نفهم حتى نتكلم، لا بد أن نفهم حتى نتكلم. ناس تعاني لأن المعايش في الغالب ما فهم هذه المعاني وبدأ يتخبط، يريد أن يصرعها، أن يلكمها، أن يضربها، أن يقرأ عليها، أو يقول لا باعي، أو حينما يقرأ وما يشد شيء يقول ما عندك شيء. أي نعم ما عندها شيء في البدن، لكن هل عندها شيء مقترن بالبدن؟ أو ما نوع العلة والإصابة؟ هنا دورك أيها المجتهد، إلا إذا كنت مقلدا فهذا شيء آخر. مفهوم؟ طيب أذكر لكم أثر جاء في صحيح الأدب المفرد عند البخاري رحمه الله تعالى، عند البخاري باب إذا دخل يعني بيتا غير مسكون، إذا دخل بيتا غير مسكون أي ليس فيه الإنس، يعني هذا كان يعلم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن عبد الله بن عمر قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا كذلك ذكره القرطبي رحمه الله تعالى. يعني في قو في باء في البيت الغير المسكون، الغير المسكون من الإنس بمعنى تسكنه الجن، وهذا قلته إشارة لما؟ لأن كثير من البيوت قد تكون طوابق أو يكون بيت لكن فيه غرفة، وهذه من العادات القبيحة أقولها في عند كثير من الأسر أنهم يجعلون الطابق كله يقول لك بيت الضيفان، هي مرقبة حميدة، لكن لابد أن تعتاده بالذكر وبالقرآن وبالصلاة وبالنظافة وبالهواء، لأنه يبقى مغلق ولا يسكنه أحد شهور وأعوام فيكون نزل للشيطان، أو طوابق وتجد طابق وطابق فارغ لا يسكنه أحد، أو فيلا كبيرة والركن ونصفها لا يدن منه أحد فتكون مدعاة للجن والشياطين، أو بيت يبقى مغلق عندهم سنوات، أو يذهبون فقط في المصيف في الصيف يكون في جانب البحر ولا يأتون إليه إلا في الصيف. الناس الذين يذهبون إلى الكابانوات في الصيف، يا أحبابي يا أحبابي أنتم تذهبون أحيانا إلى أماكن الرضا وأماكن العطب وأنتم لا تعلمون، على الأقل حصنها قبل أن تسكن أبناءك. بيت فيلا في جانب البحر فارغة طوال السنة، لا تفتح إلا في شهرين في السنة وثلاث شهور، وتأتي أنت وربما أغلقت سنوات وتسكن زوجك وأهلك وأبنائك. بل إني أوصي حتى الفنادق من يذهب إليها، خاصة الفنادق التي تكون مظلمة، الفنادق التي تكون ضيقة، الفنادق التي تكون قديمة، الفنادق التي تكون متسقة، الفنادق التي تكون فيها نوع من السأم والضيق، احذر، فقد تأتي بالعلة وأنت لا تعلم. يقول لك تخوفنا، لا أنا أحذرك، أنا أبين لكم واقع التجربة يا أخي الكريم، مفهوم؟ أنا أبين لك من خلال ماذا؟ من واقع التجربة بفضل الله عز وجل. فلهذا وجب أن نبين للأحباب فوائدا عظيمة جدا جدا في مسألة طرد الجن والشياطين من البيت، طرد الجن والشياطين من البيت. فكيف لنا أن نطرد الجن والشياطين من البيت؟ وهل يمكن لنا ذلك؟ وهل يمكن لنا ذلك؟ عرفنا الآن أن الجن والشياطين تسكن لأسباب كثيرة، وما ذكرته إلا اليسير والقليل على حسب ما تذكرت، اليسير والقليل، الأسباب كثيرة جدا جدا جدا، تكون بعين، بحسد، بسحر، بأسحار، بظلم، بأسباب أن الجن كان هو صاحب المكان، أو أسباب موجبة لجلب الجن في ذاك المكان، أو أسحار صنعت لأهل البيت فكانت معهم في البيت وفي المكان وما شابه. فتصبح هناك أعراض من خلالها تفهم أن هناك عمار في البيت، قد يكون مسلمون مسالمون، وقد يكون هناك جن كثر أو شياطين تتمرد على أهل البيت، بل تكون صحرة في بعض الأحيان، فتصبح الحرب عظيمة جدا جدا بين الإنس والجن خفية. الناس يحاولون يصلحوا أحوالهم وهناك من يفسدها، الناس يحاولون تجد وتجتهد في العمل وهناك من يثبطهم ويقعدهم وما شابه، حرب خفية، والناس تبحث عن نوع العلة والإصابة في البدن فلا تجد شيئا في البدن، أو قد تشفى من البدن لكن تبقى الأعراض أو تبقى بعض أنواع التعطيل، فلا بد من الرجوع إلى المكان الذي يأوي إليه صاحب البدن. أين يسكن؟ أين يسكن؟ أين يسكن؟ طيب الفنادق، لما أحد الأخوات قلت الفنادق فيها مصائب، الأماكن المختلطة عامة فيها مصائب، الأماكن التي تعرف بالاختلاط فيها مصائب. لماذا؟ الفنادق في الغالب لا تأتيها، في الغالب قد تكون للمحسن والمسيء، للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، وتكون فيها صور وتماثيل وموسيقى وخمور ومراقص، وقد يكون الفراش يقعد عليه ينام عليه البر والفاجر، قد يكون في مكان للزنا والفساد والرذيلة والزنا الجماعي والزنا المختلط وطقوس الماسونية واليهودية وقل ما تشاء. في الغرفة الواحدة قد حصل ما حصل، والجن يطالع ويعاين وينظر، فأصبح يعشق المكان لكساده وفساده والعياذ بالله. وتأتي أنت إنسان طيب تحب الله جل وعلا فتجلس في ذاك المكان، فقد أقل يبدأ معك بنسيان الصلاة فتنام عنها. فالنبي أمر أن يتحول المكان لأن في شيطان يعني قعدهم عن الصلاة فناموا عن الصلاة، فأمر النبي أن يتحولوا من المكان أقل شيء، ثم يضيق صدرك، مفهوم، يتغير حالك وما شابه. يعني هناك دلالات شرعية تبين يعني الأمور التي فيها بعد عن الله عز وجل، الإنسان حري به أن يتحشى، وحتى إذا جاءها أن يتعامل معها بالحيطة والحذر، وأن يكون كيسا فطنا لبيبا، مفهوم؟ أي نعم، هناك حانات البيران، حانات مكان بيع الخمور وشرب الخمور، وهذه لا شك أنها أماكن تحبها الشياطين، أماكن تعشقها الشياطين، ولهذا من لما نتكلم عن العلاج موضوع آخر، الخيشوم والجبهة موضوع آخر. في مسألة العلاج أول ما وجب أن نبينه للإخوة والأحباب في مسألة العلاج هو التطهير. فنحن الآن نريد شيئا يطهر البيت، يكون طاهر مطهر بإذن الله عز وجل. نريد أن نطهر البيت من هذه الأخلاط، من هذه الأشباح والأرواح، من هذه المخلوقات، الجن الكافر، الشياطين الكافرة التي توجب الأذى والضر للأبدان والأفراد. فكيف السبيل إلى ذلك؟ سؤال جاء: يا شيخ، الروائح الكريهة ترشوها في المراحيض أكرمكم الله الطيبة، أو إبقاء الإنارة مشتعلة في الليل، أو ترك الباب مفتوح، هل يجوز هذا؟ سأجيبكم إن شاء الله تعالى في العلاجات بإذن الله تعالى. جيد جيد، هذا كله جيد. طيب، في مسألة العلاج يقول قائل: بينت لنا كل هذا، فما هي السبل كي نعالج أنفسنا وبيوتنا وأبناءنا؟ لأن قد تسلطوا الجن والشياطين على المرأة الحامل وتؤذيها وهي في البيت، قد تسلطوا على الجن على الرجل يجامع زوجه فتطالع وتعطل، وقد تعشق الزوجة حين تغير ملابسها وتستحم، قد يكون صبية أطفال جن في البيت فيعشقون الأطفال الصغار فيتلاعبون بهم ويلعبون معهم ويؤذونهم ويتملكونهم. أشياء كثيرة قد تكون سببا بأن الجن قد هو في البيت يسكن، قد يعني يسكن قبلك كافر، يهودي، نصراني، أفريقي، ساحر مثلا بعيد عن الله وما شابه، قد تكلم عن أشياء كثيرة جدا. لكن ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ العلاج أولا هو أن نطهر البيت من كل المعاصي والمنكرات والكفريات والشركيات. أول أمر أن يطهر المكان حتى يكون للشفاء وسبل العلاج وقع وأثر بإذن الله. أول أمر هو أن تزال المعاصي والمنكرات والكفريات والشركيات من البيت. كيف ذلك؟ أضرب لكم على ذلك أمثلة يسيرة بإذن الله عز وجل عليها فقس. لابد من إخراج التماثيل والصور والكلاب من البيت، إذ هي من الأسباب الموجبة للجن والشياطين. إخراج الصور والتماثيل والكلاب من البيت لأنها من الأسباب الموجبة للأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، في حديث صحيح: كلب أو صورة، ذكروني الآن بالحديث، من يذكرني بالحديث فيه كلب أو صورة، من يذكرني أعزكم الله وأجلكم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه: كلب أو صورة، من يذكرني بالحديث. من لازلت الآن، أنا الآن تذكرت الحديث، لكن بالمناسبة أريد من معي: إن الملائكة تفر من البيت، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. أنا سبقتكم، سبقتكم، تحسب عليكم أنكم لابد أن نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبقتكم، وما لا إلى الآن لا أحد لم يكتبها، فلابد أنكم تحفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، إلى الآن ما أحد منكم كتبها. نعم، من كتبها الآن؟ ماهيو. نعم، جيد، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. هذا هو الحديث الأول. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ هو مفهوم واضح الدلالة والمعنى بفضل الله عز وجل. المكان الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، لا تقربه الملائكة، بمعنى تنصرف الملائكة وحينها تحل الشياطين. ونحن في حاجة إلى ملائكة من الله ونور من الله وخير ومعية من الله جل وعلا ونصر من الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ طيب جيد، متفق عليه. لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، جيد. إذا لابد من إخراج الكلب والصور والتماثيل من البيت. أما لعب الأطفال ولعب الأطفال فهي جائزة، فهي ماذا؟ جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن مع عائشة لعب ومنها فرس له أجنحة، وما عيب عليها وما حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على ستار لعائشة صور فكره ذلك صلى الله عليه وسلم، فأخذته رضي الله عنها وجعلته يعني غطاء، يعني كأنه جعلته على وسادة، غلفت به وسادة لها. هنا أخذ الفقهاء حكما أنه يجوز الصور الممتهنة، يجوز مثلا الصور تكون على غطاء النوم ممتهنة، أو تطأ على السجاد ممتهنة، أي ليس فيها تعظيم، ليس فيها تعظيم. من هنا أخذوا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ما ضيعت الثوب لكنها استعملته في أشياء أخرى. فرق بين ستار عليه صورة، جدار عليه صورة، حائط عليه صورة، طابلو مثلا فيه صورة، وبين أن نطأها بالأقدام أو ننام عليه أو نتغطى به. الغاية ألا تكون معظمة ولكن ممتهنة. وألعاب الأطفال فيها رخصة أيضا. ويجوز من الصور من ليس له روح، أي الرأس، أو ليس يعني الطبيعة وما شبه. لكن الصور التي مقصودة في هذا الحديث، صورتك لا تعلقها، ما تعلقهاش صورتك الشخصية، لا تجعلها في البيت. أما هناك من يضع صورة الوالد والوالدة، قد يكون مثلا توفى أو توفت رحمه الله جل وعلا. إن من البر بالأب والأم الدعاء لهما والإحسان إليهما بعد موتهما، وبر أن تبر من كان على بر معهما وفي قرب معهما ومحبة بينهما. هذا هو ما كان عليه السلف. أما محبة الوالد بالصورة فليس لها أي أدنى تعبير، إلا أنها توجب لك الآثام، وأنت ترجو ملائكة بإذن الله تعالى تؤمن على دعائك لوالدك. فكيف أنت تفر البيت، يفر من هذا البيت الملائكة لتؤمن، كما عند مسلم تؤمن تقول آمين ولك بالمثل. إذن نقول أول أمر وجب تبيانه هو أن البيوت التي فيها الصور، هذه الصور هي تجلب لك الشياطين وتجعل الملائكة تفر من بيتك. فلا تعلق في البيت صورة، لا تعلق صورتك أو صورة والدك أو زواجك مع زوجك أو مناسبة في بيتك أو شيء أبدا. على الخلاف بين الفقهاء في مسألة الصورة يحتفظ بها، لكن لا تعلق في البيت. لكن ماذا؟ لا تعلق في البيت، لا يكون له إطار، برواز وإطار، وتوضع في مكان معظم في البيت أبدا. هذه تطرد الملائكة وتوجب لك الجن والشياطين. حتى الصور على الملابس لا، الصور على الملابس لا. الأولى للمسلم أن يبتعد عن الصور ذوات الأرواح. فرق إذا كان الشكل دون ملامح، هناك صور الأطفال، ملابس الأطفال، لكن دون إظهار الملامح، يعني العينين مثلا وكذا، كأنه صورة حقيقية، يعطونك فقط الشكل ميكي ماوس أو شكل مثلا، لا حرج، كأنه شكل، لكن يعطيك بحذافيره كأنه حقيقي، لا، على لباس لأنه يتجلى، فيه تعظيم، فيه صورة، لا. لكن إذا كان كلعبة يلعب بها الأطفال، يلقونها، يرمونها، حتى إذا كانت لعبة لا تعظم وتوضع في مكان عالي هكذا وتبقى كأنها تمثال. فرق بين أن يتلاعب بها الأطفال يلعبون بها، وفرق أن يضعونها يعظمونها، أصبح يعظمها الكبير قبل الصغير كأنها ديكور، مفهوم؟ لا، هناك فرق، والجن تفهم هذا. فالعبرة العبرة عند الأطفال هي بالامتهان، الصورة أن تكون ممتهنة كما رخص العلماء والفقهاء رحمهم الله تعالى. وإن كان الأحوط أن يبتعد الإنسان عن مسألة الصور في السجاد وفي الغطاء وما شابه، إذا ابتعد عنها. أما الأطفال ففيها رخصة، لأن لابد الأطفال أن يلعبوا كما كانت أمنا عائشة تلعب رضي الله عنها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن ما عيب عليه هذا الأمر، مفهوم؟ إذن مسألة الصور واضحة. التماثيل قد تكون في البيوت على شكل ديكورات في البيت، تكون تماثيل طير مثلا من طين، من فخار، من من من, من ريش، تكون بأشياء كثيرة كأنها طيور، كأنها حيوانات، كأنها عبارة عن مخلوقات، عبارة عن تماثيل. أو طابلوة تكون عند مثلا صنع يعني الفنانين الكبار أو أفارقة، بالحديد أو بنوع من الأخشاب أو شيء كأنه حقيقي، وجه مثلا أو إنسان، أو تجد أحيانا كأنها من ذهب في القصور أو في الفلل عند الباب، كأنه عبيد واقف هنا، واحد هنا، واحد هنا، أو طير هنا وهنا، كأنه حقيقي. هذه تماثيل، هذه لا يجوز، هذه توجب الجن والشياطين للبيوت سواء كان البيت صغير أو كان قصرا، مفهوم؟ هذه توجب الشياطين في البيوت. الرسوم التي في الأواني، من سألني الصبر تقول من الرسوم التي في الأواني. طيب، الرسوم التي في الأواني الأولى، نقول أنا ما كنتكلمش، أنا كنتكلم أخوال العلماء، الأولى اجتنابها. أما إذا كانت صغيرة ممتهنة لا حرج، ما بيناش، كتكون صور بحال اللي كيقولوا في الطوس مثلا، تفصيل ديال الطوس وكذا، كتبان غير الشكل ولكن التحقيق فيها ليس هناك شيء تام، غير واضح، غير معظم. لكن تكون صورة كبيرة جدا في مثلا إناء أو شيء تعظيم، لا. عندنا الحمد لله البديل بفضل الله سبحانه وتعالى، ونبقى في السليم، مفهوم؟ تبقى بيوتنا بإذن الله جل، لأن هناك أشياء توجب الجن والشياطين ونحن لا نعلم، استهنا بها فأوذينا، استهنا بها فأوذينا. طيب، قلت الصور، التماثيل، والكلاب. الكلب لا يجوز لك أخي أو أختي أن تقول أنني أربي كلبا صغيرا أليفا خير لي من ألف صديق، وهذه العلل الشيطانية، لا يا أخي، هناك نصوص وجب الامتثال. الكلب يجوز فيما رخص فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن الناس الآن في حاجة إلى كلب في هذا الزمن، خاصة في البيوت. أنا أتكلم الآن موضوع على البيوت، لا أتكلم عن الصيد، ولا أتكلم عن الحراسة، ولا أتكلم عن شيء أخرى، أنا أتكلم الآن عن البيت، لأنك إذا كنت تريد كلبا في البيت الأولى لك أن تجعل، إذا كنت صاحب فيلا أو قصر، عندك شركات تأمين من الرجال، أو عندك شركات خاصة بالكاميرات تراقب الصغيرة والكبيرة، كل شيء دقيق في البيت بالكاميرات، بالربوات لكتي أصلا حتى ملياردير. لكن اجتنابا للمحظور الشرعي وهو الكلب، ففي هذا الزمان لا أرى أن هناك عذر للكلاب في البيوت. أنت عندك صندوق وتقول لي يا كلب حاضيني، إيش حاضي؟ راك أنت حاضي، إيش تحضي؟ واحد عنده ضيق 50 متر و 40 متر، الله يوسع الجميع 30 متر، ودير معاه كلب في الغرفة دياله، إيش حاضي؟ حاضي لمن؟ شنو، هل يعقل هذا؟ ما يمكنش، حتى وإن كان قلت عندك قصرا الآن هناك الحمد لله، لأن لم تقدر بقدرها. حينما كان بعض العلماء يجيزون الكلاب في الحراسة لقول نفسه في الحراسة، فحينها حينما كانت القصور كبيرة ولكن كان ينعدم رجال الأمن أو الكاميرات، الآن الحمد لله نأخذ بالتقنية الموجودة ونسد باب الذريعة، صح أم لا؟ هذا هو الفقه. فلا يقول قائل الآن عندي أنواع الكلاب المعلمة في البيت، قل له النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الضرورة، كم ضرورة عندك الآن أخرى فيها ساعة وهي الكاميرات وعندك رجال أمن وكذا. إذن إذا أردت أن تكون، لأن حتى هذه الضوابط الله عز وجل فيها حكمة، فإذا حدت عنها بمكر ابتليت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لابد أن تبتعد عن الصور والتماثيل وعن الكلاب. ما هو الأمر الآخر؟ أن تطهر البيت من الشركيات والكفريات. إن كانت لك تميمة أو حجاب، ودعة، عقد، أصحار في البيت، قد تكون بعض الناس يظنون أنها تدفع عنهم الهم والشر، خمسة وخميس مثلا أمام البيت، صفيحة مثلا، عظم مثلا، عندهم نحاسة، عندهم أشياء، كل قبيلة، كل عشيرة، كل منطقة، كل بلد له طقوس، هذه مجيبة للجن والشياطين أيضا. فلا يتم الله لك شفاء ولا علاجا، وتعلقت بها فأمرك معلق والعياذ بالله، وركنت إليها فوكلك الله إليها والعياذ بالله. إذن وجب أن نخلص البيت من هذه الشركيات والكفريات. إذا كانت عند أي أخت أو عند أي أخ، أو أوصاها من أوصاها، أوصاها بحجاب أو بطلسم أو بعزيمة أو بأثر أو بأشياء في البيت، وجب أن يأتي به وأن يضعه في ماء رقية وأن أن يبعده عن البيت. ضروري ضروري إذا أراد أن يطهر البيت تطهيرا بإذن الله عز وجل، وإلا يلقى يتخبط هو والبيت وهو لا يعلم، وما نحن مظلمين، وما نحن اللي عندنا المشاكين، وإحنا ما اللي دون الناس عندنا الصداع، وإحنا اللي محقنا الأموال وبناتنا ما مزوجاتش، وإحنا اللي كذا، وش يمشي للحبس، شي في السبيطار، و و و و. لأنك جئت الكفرة فضيق عليك، جئت إلى باب الشرك فضيق عليك، فلا بد أن تخرجه من البيت وإلا عشت في الوهن. التخلية قبل التحلية. لا بد الآن نتكلم عن أمور لا بد أن تزال من البيت قبل من اسمحوا لي على هذا اللفظ وحشوم نقولوا، ولكن نقولوا باش يفهموا المغاربة، العكر والخنونة ما كتلاقاش، ما يمكنش، أستسمح عزكم الله وأجلكم الله، لكن غير باش نفهم الناس، غادي نجي وغادي نعالج، ولكن خصني ننقي هو الأول. التخلية قبل التحلية، لا بد أن ننقي هو الأول، لا بد أن البيت نقى، مفهوم؟ طيب، ما هي الأمور التي وجب أن نخرجها من البيت بداية؟ سماع الأغاني. نعم، بعض البيوت كان ملاهي ليلية، هي في روطانة، هي في هي في هنا، هي في مشاكل مشاكل، يعني هي في الشرقية، هي في الشعبي، سالي من الشعبي تمشي للغربي، من الغربي تمشي للخليجي، ومن الخليجي كتقلب لها على الرومانسي، ومن الرومانسي نهار كامل وهي على الموجة، الراديو شد هذا القناة، الراديو هذا الراديو هذا الراديو، شوية تمشي للتلفازة هنا الأغاني، حافظ كل أغاني حافظها، كاع البرامج الغناء التلفازة ما كتزكاش من الأغاني، البيت كله يعج بالأغاني بالأغاني، هالمزمار هالطبلة هالقانون هالكمان ها ما كاينش، يعني ما كيرحموش، يعني النهار كامل اليوم بأكمله وهو البيت يعج بسماع الأغاني. بسماع الأغاني وما يصاحبها من كلمات ساقطة ومن عبارات ماجنة ومن مقاطع خليعة، وقل ما شئت، المنكرات تعج في البيت والجن تشاهد وهي تطرب بهذا وتتقوى به. الموسيقى والأغاني والعري وتتضمن كلمة شرك وكلمات الكفر وكلمات والعياذ بالله فيها ما فيها، فجمعت كلها وهي رقة الشيطان. حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد الله يجتمعان، ما يمكنش. فتجد أنها مزمار الشيطان ورقية الشيطان وبريد الشيطان والعياذ بالله. فتجد أن الغناء يعني أمره عظيم، من ابتلي بغناء ابتلي بآفة عظيمة جدا جدا، لأنه يقرب من كل فتنة ومن كل شر. الغناء يقرب من كل فتنة ومن كل شر، حتى يوقع العبد في الغرام في العشق والهيام، يوقعه في الزنا والعياذ بالله. حتى وإن كان رجلا طيبا فاضلا، إذا أمعن وأطرق سمعه وفتح أذنه وقلبه للغناء ابتلي وانتكس والعياذ بالله. لهذا وجب أن تصد البيوت عن سماع الغناء، أن تحذف قنوات الغناء والموسيقى بشكل عام، لأنها قوة للشياطين في البدن، حول البدن وفي البيوت، وسيلة للصد عن القرآن. وأن تجد بواقع المعاش من يعيش مع الغناء لا يعيش مع القرآن، وإن كان بين بين فلا يتلذذ بالقرآن. من يعيش مع الغناء لا يعيش مع القرآن، وإن كان بين هذا وبين هذا فإنه لا يتلذذ بالقرآن. ومن ثم هذا ما يرجوه الشيطان والجان، أن يجعلك على الأقل في الحياد، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأنت حينها محروم مسكين، ضعت والله العظيم. فهذا وجب أن نوقف الغناء، لأن يقول القائل والأمر عادي، كفانا تشددان، كفانا تزمتان، كفانا رجعيتان، كفانا تطرفان، كفانا إرهابان، كفانا تخلفان، كفانا تزمتان، كفانا كفانا. هو قد تكفن ويخليك الشياطين مكفن، ومن بعد لا ترى حياة ولا ترى نجاحا ولا ترى فلاحا. شكون اللي تورط؟ انت ورطت يدك بيديك، اذا ما عندك ما تدير، انت اللي عملتيها بيديك. فاذا اردت النجاه والحياه فعليك ان ترجع الى كتاب الله، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ضنكا ضنكا. والقران يزيدك حياه طيبه، والغناء حياه معيشه ضنكا. فانا اوصيك ان تخرج الغناء، ثم ان تخرج من بيتك الافلام والمسلسلات الاكشن او الرومانسيه او المسلسلات التركيه، مفهومه الاكشن ها والأفلام الغربية والمسلسلات التركية وغيرها كثير، المسلسلات الخليجية، المسلسلات التركية، المسلسلات المصرية، المسلسلات الهندية، الهندية الهندية حتى هي، لا تنسوش الهندية حتى هي رولات الهندية، وغيرها كثير جدا جدا، وحتى المدبلجة بالدارجة المغربية، المدبلجة بالدارجة المغربية، يعني الكل في الهاوية، حتى الجد والجدة الذين كانوا يقبضون بالالتزام والتوازن في البيوت بذكر الله وعقد الأصابع بالتنبيل والصلاة، حتى هم شغلوا بقنوات تترجم فيها الأفلام إلى المغربية إلى المغربية. نعم خلاص، وضاعت الجد والجدة، وضاع الأب والأم، فضاع الأبناء والبنات، فضاعت البيوت والعياذ بالله. إذا أبغيتي، إذا أردت بإذن الله عز وجل أن تصبح البيوت بعيدة عن الجن والشياطين، هذه خطوات ضرورية يا أخي الكريم. ثم أمر آخر، قلنا الكلب والصورة والتمثال والتماثيل، قلنا الغنى، قلنا الأفلام، صح أم لا؟ هذه خمس أمور قلناها. قلنا كذلك إخراج أن نخرج من البيت الأحجبة والطلاسم والأصحار إذا كانت في البيت، لابد أن الإنسان إذا صنعها من قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد من أمر آخر، أن الإنسان إذا سبق وأن علم عاش في ذبح لغير الله في البيت. أمر عظيم أنه ذبح لغير الله في البيت، ذبح لغير الله في البيت، أو ذبح لغير الله في مكان بعيد عن البيت. اعلم أن البيت مستهدف، اعلم أن البيت مستهدف. إذا كانت الأم ذبحت في مكان بعيد، البيت مستهدف. الأب ذبح في مكان بعيد، البيت مستهدف. إحدى الأخوات ذبحت في مكان بعيد، البيت مستهدف. أحد الإخوة ذبح في البيت أو خارج البيت، البيت مستهدف. مفهوم؟ الذبح أمر عظيم. من قام بطقوس في عيد الأضحى بدم الأضحية، بشربه، الكتابة به، أخذ كما يقول المرة رضياله وما شابه، هذه الطقوس، أو ذبح مع تمائم، مع طقوس، مع أشياء، يصبح البيت مستهدف. الاستهداف قد يكون دائم متواصل على مدار السنة، وقد يكون استهداف مؤقت زمني له علاقة بواقعة وقعت في أيام من السنة، وهذا تفريق وجب أن يبين كحالات، بعض الحالات التي تصاب بالخلط وبالجنون في فترة من السنة دون سائر أيام أخرى في السنة. كذلك البيت تصبح فيه المصائب تتعمق في فترة من الزمن في السنة دون الأيام الأخرى، كأنه ويأتيها إرسال في المنام أن قد وجب عليك النذر والذبح في هذا الوقت من السنة، وإلا لم تعيشي باقي السنة كما كنت تعيشين من قبل. هذه أمور وجب أيها المعالج أن تستوعبها حتى توصل حينما نأخذ هذا من واقع التجربة ونجلس في الكرسي ونسمع من المريض، فعندنا كما يقول بضاعة فنسمع منه ونرتبها، ماشي الترتيب جاء عبث أو جاء كذا، فهناك الحمد لله وسائل تجعلك تتعمق مع الحالة حتى تفهمها وتعطيها البرنامج المناسب وتعيش مع الجن أو الشيطان الذي في البدن بما يوافق ما يناسب بإذن الله عز وجل. كنت من هذا الكلام يكون واضح ومعلوم ومفهوم عندكم إن شاء الله جل وعلا. طيب، قلت كذلك الإنسان يستخرج لابد أن يخرج من البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نلقى ما حكم الذبح وسمى الله عند شراء المنزل؟ هذا غلط شيخنا. ما حكم الذبح وسمى الله؟ يقصد بذلك الذبح عند شراء البيت. العلماء أجازوا ذلك أن الذبح بمناسبة شراء البيت، لكن الذبح ماذا؟ كانه يهدى للفقراء والمساكين، وكذلك يجمع عليه الأهل والأحباب والأسرة، لا ضير، لأنه لله، فرحا بالبيت، فرحا بالنعمة، لا إشكال في هذا. هذا القلب لله والذبح لله عز وجل، وحمد الله على نعمة هي من الله، فالكل من الله وإلى الله، هذا لا ضير فيه. لكن الإشكال هو عند شراء البيت، أنك تذبح عند عتبته وتسمي به، وإن سميت الله جل وعلا فهناك خلل. أما إذا سميت غير الله عز وجل هذه مصيبة أعظم، مفهوم؟ هذه مصيبة أعظم. فترك الذبح عند العتبة هو الواجب، أن لا يذبح عند العتبة، لأن هذا فيه تشبه بحال المشركين، فيه وقوع وتشبه بحال أهل الشرك والعياذ بالله، من كانوا يرضون الأصنام أو يرضون الجان والعياذ بالله. وقد علم عندنا أنها كانت من التقاليد المذمومة أنهم يذبحون عند شراء كل عتبة بيت حتى يحفظ ماذا؟ يحفظ البيت من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم تسمى الوكيرة، تسمى نعم عند العلماء وكيرة. الوكيرة هي الذبح الذي يكون بمناسبة شراء البيت الجديد. جزاكم الله خيرا على هذا التذكير. نعم جيد، وكيرة. طيب، قلنا كذلك ماذا يجب علينا أن نخرج من البيت. البيت وجب تنظيفه، وجب ماذا؟ تنظيفه، أن نخرج منه النجاسات والقمامات، وجب أن لا تبيت معنا النجاسات والقمامات في البيت. ولهذا سبحان الله تجد أن الصحابة كانت عندهم الكنف خارج البيت. إحنا أمة نظافة، إحنا أمة طهارة، من يتعمق بفهم سديد في السنة يزداد إجلالا وإكبارا وتعظيما لها. ولهذا الدين الجميل جاء في كثير من الآثار أن أن النفايات والقمامة لا تكون معنا في البيت ولا تبيت معنا في البيت. وكان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون الكنف في بعد مكان بعيد عن البيت، سبحان الله العظيم. نعم، وهذا خلاف ما نراه في البوادي، يحفرون حفرة وتكون معهم في البيت، هذا مدعاة للجن والشياطين، أنها حفرة لعدم الاتساع وللضيق، وتكون هناك نجاسات وقريبة منهم، والناس تبتلى بهذا، تكون معها الشياطين التي تحب هذه القاذورات. نحن أمة نظافة، هل النمل في البيت دليل على هل النمل في البيت دليل على الحسد؟ ما تفسير ظهور النمل والفأر في البيت؟ طيب سوف نتكلم إن شاء الله ويلكم إن شاء الله تعالى. قلت بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذه يعني إحنا أمة نظافة، اسمعوها أحبابي وإخواني، إحنا أمة نظافة، ولهذا احرصوا كل الحرص على أن تكون الحمامات نظيفة، الكنف والمراحيض تكون نظيفة، احرصوا على هذا الأمر جيدا، أن تكون الحمامات والمراحيض والكنف أن تكون قمة في النظافة، وأن تكون قمة في الروائح الزكية، وأن تكون إنارتها جيدة، وأن تكون تهويتها كذلك تهوية جيدة. احرص أخي واحرصي أختي على هذا. وإن كان الحمام ضيقا وإن كان الحمام شاسعا متسعا وجب أن تكون في هذه الشروط، وكن على حسب جهده وعلى حسب قوته وقدرته بفضل الله عز وجل، فيشترك في هذا الغني والفقير، أن تكون الحمامات نظيفة، أن تكون الحمامات نقية زكية، فيها تهوية، فيها إنارة، لأن هذه الكنف والمراحيض هي مدعاة لجلب الجن والشياطين، مدعاة للجن والشياطين. فلا يعقل من مؤمن أن يكون حمامه نتن، لا يعقل من مؤمن أن يكون حمامه مرحاضه نتن تصدر منه الروائح النتنة، أن يكون فيه نجاسة، أبدا لا يعقل هذا، خاصة في هذا الزمان. وسائل التنظيف سهلة يسيرة، إلا إذا كان الجن هو يسعى في هذا فلا بد أن تصده وأن تحاربه. فانتبه أخي الكريم، قد تغفل على هذا الأمر الذي يجمع الطاقة السلبية، قد تغفل عن هذا الجانب، هذا الركن الذي ربما أنت تنظف المكان بالذكر والطاعة والعبادة ولكن تنسى أمر الحمام، فلا بد أن تتعاهد الحمام بالنقاء وبالروائح الطيبة وبالتهوية وبالإنارة، هذه كلها أمور سجلها عندك. إذن لابد أن نراعي هذا الجانب، وأن نخرج من البيت كل أمر نجس، كل أمر نجس، وكل أمر متسخ، وكل ركن غير نظيف. لا يكون في الحش أشياء متسخة مركونة فيه سنوات وأنت لا تعلم، تقول خلاص ذاك المكان أنا لا أعتاده عادي جدا، بيت في السطح لا أعتاده عادي، مظلم مقفر، لا أحد يطالع ولا أحد يفتحه، لا ضوء فيه ولا إنارة فيه ولا هواء فيه، لا أحد يقرب منه أبدا، دعه لا أبدا، احذر، أنا أوصيك احذر، قد تتناسى أمر وهو مكمن العطب، والجن تجعل لك نسيانا حتى لا تأتيه، تمر من حين من أمامه وتشغلك حتى لا تفكر في تنظيفه. الآن فكر في مكان بيتك، في بيتك فكر، لا بد من النظافة، أن احنا دين، احنا أمة نظافة، احنا أمة نقاء، احنا أمة بياض، مفهوم؟ إذن وجب أحبابي وإخواني الحمام أن يطهر تطهيرا، وأن ينقى، أن لا يكون مظلم، أن لا يكون رائحته نتنة، ألا يكون متسخ. وإذا كان الحمام دائما تجد أنه يتسخ بكثرة والكهرباء فيه يفرقع المصباح أو يعطل مصباحه أو الصنبور الماء دائما يتعطل، ضع أكثر من علامة استفهام، ضع أكثر من علامة استفهام. أو حينما تدخل الحمام يتراقص الكهرباء والضوء أمامك، ضع أكثر من علامة استفهام. مفهوم؟ ضع أكثر من علامة استفهام، لأن هنا تأتيك رسائل ودلالات وعلامات. إذا كان المخزن فيه كراكيب وغير أقول لا ضير، لكن يكون مرتب، لا يمنع أن يكون مرتب. ممكن أني أعمل طاجرات نقول هكذا وأرتب فيه، أو كل شيء أضعه في مكانه وأجعل مكان حيث أنا أمر ويكون نظيف، ولا يكون كل مجموع في مكان بينهم فجوات، ونظيف والإنارة فيه والتهوية فيه، عادي جدا، ما الذي يمنع؟ لكن وجب الأمور تكون مرتبة. أمة يعني نظافة وأمة تنظيم، خلاص حينما تكون هذه الأمور تمنع الجن والشيطان بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى. حينما تكون التنظيم والنظافة والطهارة والتهوية بإذن الله تمنع الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل وتوكل على الله تمنع الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ هل يجوز رش العطور في المراحيض؟ يجوز رش العطور، سنأتي إلى هذا في العلاج، بل حتى من العلماء من جوز وجاز مسألة، جوز مسألة رش ماء الرقية والاستحمام به. أما رش ماء الرقية باب أولى، لأنه فقط على سنأتي إلى مسألة العلاج، علاج وطرد الجن، سنأتي إليه بإذن الله تعالى، قوموا معنا إن شاء الله سنبين لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالآن نتكلم عن تطهير التخلية قبل التحلية. إذن وجب أن الحمامات كذلك بإذن الله كثرة الأحذية المقلوبة في البيت، ليس شرط مقلوبة، قد تكون حذاء هنا وهنا مقلوبة على رأسها على عقبها مقلوبة في، يعني العبث بالأغراض البيت، العبث به كذلك من علامات وجود دخيل معك في البيت، أن تضع هنا وإذا بك سرات قد تغير. هنا لابد كي يستطيع يفهم هذه الأمور. طيب، من عنده منكم أمور مثلا وجب أن نستخرجها، نخرجها من البيت، يراها أنها هي من أسباب الموجبة للجن والشياطين، يعني أسباب نخرجها من البيت لأنها تكون من أسباب الجن والشياطين، يعني أمور إذا كانت في البيت قد تكون من أسباب جلب الجن والشياطين، هل منكم عنده مثلا شيء يفيدنا به؟ شيخ هناك قالت لنا اقرأوا أواخر سورة الحشر 4 مرات، هل هذا صحيح؟ حصر جوابا على سؤال الأخت، إذا كان أوصتكم بقراءة أواخر سورة الحشر لا ضير، لكن العدد لا، لأن ذكر آية أو ذكر بعدد معين لا يكون إلا لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فقد يقول سواء حتى 41، قد يقول لك مثلا معالج اقرأها أكثر من كذا ترغيبا وتحفيزا ورفعا للهمة، لكن حصرها في عدد مقيد يأتي من عنده عليه دليل، لأن هذا مسألة تعبدية. وحتى يقال بالتجربة نقول له كيف حصلت التجربة في عدد سوف يكون فيه السهم، من طلعك على الغيب بهذا الأمر؟ مفهوم؟ إذا كان يقول لك لا تقولها 8 مرات هنا السهم سوف يصيب، يقول لك تقريبا إذا تجاوزت وأكدت بخشوع بإقبال تحفيزا ورفع الهمة لا ضير، لكن ذكر دعاء أو آية بعد معين لا يكون إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي له هذا، تجد دعاء فيه 3 مرات، دعاء فيه مرة، فيه 7، ما فيه عشرة، فيه مئة، هذه كلها جاءت عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ غيره لا. إذا كان تحفيزا ورفعا للهمة والغير من الإكثار فنعم نقول نعم، لكن حصرها في عدد إذا تجاوزته كأنك خالفت الشرع أو قلت قل منه خالفت الشرع، هنا مسألة البدع، هذه مسألة تعبدية. طيب من منكم عنده شيء يجب قبل أن نعالج أن نخرجه من البيت؟ شيء يجب أن نخرجه من البيت. اليد فيها خمسة وخميسة، نعم اليد فيها خمس أصابع، نعم. طيب طيب شيخنا، إذا البيت تصف مرتب لماذا تقع هذه؟ شيخ إذا البيت نظيف، سؤال مهم جدا. قد تكون بيوت قمة في الجمال وفي الترتيب وفي الديكور وفي الأثاث وفي الغرف ما شاء الله، وربما المكاتب والجو صافي ونظيف وجميل وهادئ، ومع ذلك هناك أمور طارئة في البيت، ومع ذلك هناك إصابات في البيت، ومع ذلك هناك تحد قوي في البيت. سؤال مهم جدا، وهذه الحالات موجودة وقوية، بل تجدها في القصور، وناعمة أقول تجدها وعشتها مع الناس، تجدها حتى في القصور، والله الذي لا إله إلا هو، في القصور أقرأ بمكبرات في كل مكان، والله الذي لا إله إلا هو، كأنك ترى امرأة تمر من هنا ويراها الآخر تمر من هنا، والله الذي لا إله إلا هو، كأن الناس يقول لك رأينا النون بيضاء مرت، وهنا وهم يطالعون وأنت تقرأ، بل والله الذي لا إله إلا هو، عمل كاميرات، وتجد الطفل الصغير في يقوم بالليل هكذا ويمشي عند إخوانه ويلاعبهم بالليل ويرجع إلى مكانه وينام، فتعجب الأم وأسر أمراء تتعجب كيف لهذا الأمر أن يقع، لولا الكاميرا ما كنت أصدق هذا الأمر، كيف يقوم وهو نائم ويذهب عند أخوه ويلاعبه، هو يتلبس به ويتلبس بأخوه في النوم فقط، فقط ليس في المنام، في الظلام والليل الجن تتلاعب بالأبناء، ويحصل غيره مع الكبار في جهة أخرى، مع أن البيت فيه قمة السكينة، قمة النظافة، قمة الترتيب، قمة الجمال والذكور، قمة ما شاء الله الغنى والترف، كل شيء جديد، ولكن عندهم نوع من الإصابة، فما السبب وما السر؟ ما السبب وما السر؟ الشياطين قوتها تحديها أو سحر عظيم وكل بالبيت فأصبحت شياطين سحرة. نعم، وهذا نوع عظيم السحر، إنه ماذا؟ السحر، ماذا؟ إنه السحر، سحر العدوانية والانتقام والتحدي والذلة والاحتقار، أو الصد دون صد والمنع دون منع، أو أن الإنسان يبقى بين في الحيرة وفي الترداد، أو عنده النعيم لا يتنعم بالنعيم. وقل ما قلت في هذا، مفهوم؟ هذا موجود، هذا موجود. عشت قصة مع أميرة، وهذه الأميرة حباها الله جل وعلا بملك كبير وبخير كثير. لما أقول أميرة، أميرة بما في الكلمة من معنى، من دولة خليجية، أميرة ما شاء الله، ووالدها أمير حقيقي، حباه الله جل وعلا قوة وملك وعظمة وسلطة وغنى، وحينما جمع الله لها لوالدها كل هذا وأعطاها الله هي كل هذا، قدر الله أن يكون أمير آخر صاحب قوة وملك وجاه وجمال وشباب أن يتقدم لزواجها، فأصبحت القوة مع قوة، فهنا كانت الضربة،

واذكر الله عز وجل وقرأ القرآن ما تيسر عليه، فاتحة، آية الكرسي، المعوذات، وإذا كانت عقد فكيها أو قصيها بمقص بإذن الله، إذا كان طلسم أو شيء ضعيف بعد ذلك في ماء الرقية، وبعدها تخلصي منه بإذن الله ولا تخشي شيئا، فالله تعالى هو الحافظ والشافي بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قلت بإذن الله سبحانه وتعالى، الآن ما هي السبل التي بها إن شاء الله نطهر البيت إن شاء الله جل وعلا من الجن والشياطين؟ يا شيخ، هل فعلا جنس المحارم، هل فعلا جنس المحارم في المنام يدل على مس العاشق؟ وفي الغالب في الغالب في الغالب إذا كان الأمر يتكرر كثيرا فهو دلالة على وجود العاشق، دلالة على وجود العاشق. في الغالب إذا كانت الاعتداءات تتكرر بكثرة في البيت سواء بين اليقظة والمنام أو في النوم العميق، فهي دلالة في الغالب على وجود ما يسمى بالمس العاشق. والذي يجلي هذه الحقيقة هو أن الأخت لابد أن تعطي لنفسها برنامجا قويا، بحيث أنها تسمع أو تستمع وتصغي وتتأمل وتتدبر في آية رقية الجن العاشق والأدعية الخاصة على الجن العاشق. حينها سوف تجلى لها أعراض، سواء أعراض واقعة حالية بحين الاستماع، أو أعراض تنتابها بين فئة أخرى، أو تصبح أعراض منامية تصاحب الاعتداءات. مفهوم؟ وأرجو أن يكون كلام واضح. وترجع إلى ما قلت عن جن العاشق، ففيه إن شاء الله شيء كثير ينفعها بإذن المولى جل وعلا. نحن الآن موضوعنا حول الجن المعمر، فحتى نكون بإذن الله أهل موضوعية ونكون بإذن الله تعالى ترتيب وتقنين، نبقى في نفس الموضوع بإذن الله. والأسئلة أرجو أن تنصب وأن تكون حول هذا الموضوع حتى تعم الفائدة، لأن كثير من الإخوة والأخوات يأخذون هذه المقاطع ويضعونها على اليوتيوب حتى يكون صاحب المادة من يستمع لي يستفيد في المادة ويستفيد في نفس الموضوع. فأرجو فضلا لا أمر من الإخوة والأخوات السؤال أن يكون في هذا الباب، حول الجن الذي يعمر البيت، الشياطين التي تعمر البيت، سواء بالعشق، بالعين، بالنظرة، بالسحر، بالمس، بالموروث، بكل شيء، حتى إن شاء الله يكون الموضوع شامل، لأنه موضوع ثري غني كبير جدا جدا جدا، ويحتاجه المؤمن والمسلم، المسيء والمحسن، يحتاجه القريب والبعيد في كل الأمصار بإذن الله سبحانه جل في علا. فكثير من الناس والمعالجين يغفلون عن أمر البيت المعمر، فيصبح الشباب كأنهم في سجن في البيت، تصبح النساء كأنها في سجن في البيت، عدم راحة، عدم اتزان، عدم سعادة، عدم انشراح، عدم بركة، عدم قبول، عدم خفة، عدم توفيق، وأشياء كثيرة ذكرناها، وارجعوا إليها بإذن الله لتفهموا ما قلناه آنفا، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. فإذا كان السؤال يكون السؤال حول ما ترونه في بيوتكم حول الجن المعمر، أو ما هي الدلالات والعلامات أو الخطى والآثار هذه، أو السلبيات، أو ما تعاني منه أنت وتراه يرجع إلى ما قلناه في الجن المعمر، أجيبك عنه، ولعل سؤالك يدلون على شيء آخر. فرحم الله أخا أو أختا كان سؤاله ذكرني بشيء نسيته، فأبينه بإذن الله سبحانه جل في علاه. هكذا وجب أن أبين. هل التابعة هي الجن المعمر؟ سؤال مهم، أجيبك إن شاء الله. سؤال، ما هي التابعة أصلا؟ هذه بعض المواضيع لا أتكلم فيها، لكن وجب أن ندندن حولها، لأني أراها الناس يخبطون فيها خبط عشواء، حتى المعالجين، يعني بعض الأمور فيها غلو كبير كثير، أو تخويف كبير كثير، أو عدم فهم. طيب، التابعة، ما هي التابعة؟ كثير منا يتكلم من المصطلحات القديمة الحديثة التي تراودنا بكثرة. هنا سؤال مهم يجلي هذا الحقيقة، هل الجن المعمر في بيت يكون عن طريق التابعة؟ شيء يتبعنا، يتابعنا، يراقبنا معنا، ما المقصود بهذا؟ نقول بالله التوفيق، إن مسألة الجن الذي يسكن البدن أو يسكن حول البدن أو يسكن البيوت قد يختلف باختلاف السبب. يتنوع باختلاف السبب، بمعنى قد يسكر عن طريق عين أو عن طريق حسد أو عن طريق مس أو عن طريق سحر أو عن طريق عشق، وقد يتابعك في كل مكان فيكون لصيق بك، كما يحصل مع أصحاب السحر الموروث، كما يحصل مع أصحاب الزهرية مثلا. هذه كلها أمور تبقى مع البدن حيثما حل وارتحل، وإن شرى 40 أو 60 بيت. يقول لي قائل: وماذا تقول إذن لا علاج؟ قل: لا، هنا علاج، لأنه يتنقل ويتحول من هنا إلى هنا، ظن أن العلاج هو الفرار، ولم يفهم أن العلاج ليس في الفرار، وإنما العلاج في العلاج. أتمنى أن يكون كلام واضح. ظن أن العلاج في الفرار من البيت، وهنا أخطأ، لأن الأصل في العلاج هو العلاج وليس الفرار، لأنه هو معك يلازمك ظلك. وهنا أرشد بعض الحالات وأقول لها كما عندي في موضوع علاج المس الخارجي: وإن كنت لا تشعر بشيء، أمعن في الاستماع وأكثر الاستماع، فإن الهالة ومن يحيط بك والطاقة السلبية التي معك بإذن الله تبتعد. فهذه نجليها كأنها تابعة لماذا؟ للسلب والعطب، كأنها ماذا؟ للسلب والعطب. فوجب أن تباعدها بذكر الله وبكل شيء يعود عليك بالطاقة النورانية وبالهالة النورانية يعود. وحينما أقصد هذا أقصد بالخير، أقصد بالفضل، أقصد بالعبادة، بالصدقة، بالإحسان، بالقرآن، بذكر الله عز وجل، شاء أم شاء أم أبى من أبى، هناك بفضل الله تعالى إما قوة موجبة أو قوة سالبة، هناك علميا وشرعا قوة موجبة وقوة سلبية، قوة دافعة وقوة حاجمة، قوة بإذن الله نورانية وقوة كفرية شرية. فلا بد أن تكون مع القوة العلوية النورانية، ولا يتسنى ذلك إلا بالارتقاء، والارتقاء يحتاج إلى مجاهدة، ولا تظن أنك تصل فيها إلى في ظرف وجيز، على حسب، فقد يكون كالصاروخ الإنسان يستقيم فيصل إلى الله عز وجل وما يدرك، وقد يكون بطيئا في توكله، بطيئا في سيره، فيحتاج إلى وقت حتى يصل وتم يكون في المعية، وحتى ما لا تكون لا خلطة ولا زحمة، فهمت؟ يكون في اتساع، حينها لا يصبح من يتابعه بالشر، لا يتابعه بالعطب، يصبح حيثما ولا كان خيرا، حيثما وضع قدمه كان بركة، يكون في جيبه الخير، في كلامه الخير، في بصره الخير، في رفقته وصحبته الخير بفضل الله جل وعلا. فهنا لابد أن تفهم معي، أنا أعطيتك دلالات واللبيب يفهم بها بإذن الله، لأن فعلا هناك ناس حيثما وجهوا لا خير لهم، حيثما سكنوا لا خير لهم، حيثما ارتحلوا لا خير معهم، والعياذ بالله، كأنه سبحان الله ممحوق في كل شيء، عنده المحق في كل شيء. هناك بعض الناس يقول لك عملت 1000 مشروع وما عندي، عندي التابعة، عندي الإفلاس، الزواج لا ينجح، العمل حاولت عدة مشاريع، حاولت أن أكون في عدة يعني امتحانات، ولا شيء، ولا شيء، مفهوم؟ ولا شيء. فلهذا نقول له لا بد راجع نفسك واجلس مع نفسك، أي طاقة معك، أي طاقة معك، أي نور معك، أنور من الله أم نور من الشيطان أم سواد من الشيطان؟ طيب، هل الجل المعمر يخرب ويشوه جدران البيت بالعين القوية؟ الجل المعمر له قدرة على ذلك، والشياطين كذلك تخرب. يأتي الإنسان دائما يصلح البيت ويفسد، الطلاء يفسد، شقوق في البيت، الإنارة تخرب، الحمام دائما فيه عطب، دائما يجد عدم ترتيب في البيت مثلا، يجد أن عدم نفس وهواء وراحة في البيت، يجد دائما هناك صراخ، هناك زحمة في البيت، هذه كلها أمور عادية جدا جدا جدا، مفهوم؟ من الجن والشياطين. طيب، الأخت سألتني ما هي الدلالات التي تدل على السحر باختصار يا شيخ؟ وهناك آثار كثيرة جدا جدا، آثار كثيرة أذكر لك بعضها وهي مشتركة وأعطيك المشترك، ثم أجلك الذي تتفرد إن شاء الله تعالى بالسحر. ضيق في الصدر، آلام في القلب، آلام أسفل الظهر، كتمة في الأنفاس مثلا، حركة مثلا تشعرين فيها في الجسد مثلا، شق شمال ثقيل مثلا، زوغان في النظر مثلا، رؤية أصحار في المنام مثلا، رؤية أسود أو رؤية كلاب مثلا، رؤية أفاعي مثلا. يعني هذه بعض العلامات حين قراءة القرآن مثلا، بكاء كثير جدا جدا جدا خاصة عند آية السحر مثلا، يعني ضيق عند سماع القرآن أو في العبادة مثلا. يعني هناك عدة أعراض تظهر، بقع تظهر على الجسد زرقاء، كدمات في الجلد مثلا، هناك عدة أعراض تجلي أن هذا الإنسان هو معرض للسحر أو قد تعرض للسحر. السقوط من الأعلى هو في الغالب علامة على عين وحسد، في الغالب يدل على هذا. يعني أو أنه يطير من مكان بعيد ويرتاح في الطيران كأنه نسر أو كأنه صقر، ويشعر بخفة وبراحة ويتعايش معه وكأنه كذا يسقط ثم يصعد. هذا أقول له أنت بين، فاحذر، إن العين تكاد أن تسقطك. العين لولا حفظ الله لأكلتك. احفظ أن العين قوية جدا، تراقبك وتتابعك، وقد تكون من إنس أو من جن. واحنا دخلنا دابا في الثعبان وندخلوا في الأفعى، وخلينا دابا غير في الجيل المعمر. الله يفتح عليكم، ولا خلينا في الجيل، ماشي هذه، خلينا في الجيل المعمر. دابا احنا غنجيو للبرنامج ديال العلاج، مفهوم؟ نجيو للبرنامج العلاج، بارك الله فيكم. بعض الرقاة يزعمون أنهم يخنقون خنق وذبح الجن، ما قولكم؟ جزاك الله خيرا. اش غادي يخنق؟ ما يخنقش ذبابة، لو استطاع يخنق ذبابة أبدا، كيف يخنق الجن؟ يعني هذا ادعاء باطل، لا يجوز قول هذا. الراقي الشرعي كيف يقول أن أنا أخنق الجن أو أذبحه؟ البعض يأتي بالسكين ويقول هكذا، تسمع وقد مات، يتلاعب به الجن، الجن تتلاعب به، مفهوم؟ يعني ذبح الجن. وحتى إذا قلت مثلا أنه معه جن مسلم، قلت مثلا أنه معه جن مسلم، إذا ما الغاية أنه هو الذي يمر يده؟ الجن المسلم ممكن هو يقوم بالغرض. يعني إذا كان سلمنا مثلا، سلمنا على بعد في التفكير أنه جن مسلم، قد تراه وحده هو مات وتقرأ عليه وقد شوفي مثلا جن مقاتل قتله مثلا، خلاص. لكن أن تقوم أنت وتعمل كذا، ما كيف يعني؟ يدك أصبحت سيفا سكينا، الجن بداخلك ومن جعلها كذا، مفهوم؟ ما معنى يعني؟ أو أعطاك دلالة على أنه قادر على كذا؟ لا. هذا وأنا أقول هذا لأني أسمع هذا كثيرا، ويأتي الناس قد سبق لهم وقد صنعوا لهم هذا وما عولجوا. كيف ذبحه ولا زل فيه؟ ذبحه ولا زل فيه، ونعطيهم ويصعد الجن. يا شيخ، ما نصيحتك لمن في أوروبا يسكن بيوت سبق وسكنها الكفار؟ هو هذه مشكلة، بل ماشي غير هناك بيوت سكنها حتى اليهود، وسكنها وكانت فيها الصليب، وفيها طقوس غريبة جدا، وفيها فواحش، وفيها صور وتماثيل. وجب على الناس في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا، البيوت التي سكنها النصارى وكانوا يقومون بطقوس، أو وجدوا فيها الصلبان الصليب وطقوس النصارى والتماثيل والصور العذراء مثلا كما يقولون كذا، وجب أن يخلصوا البيوت من هذه الصور والتماثيل. ورقية البيت هي التي سوف نأتي إليها إن شاء الله الآن، أن يرقى البيت بإذن الله سبحانه وتعالى، رقية البيت بإذن الله عز وجل، رقية البيت بإذن الله عز وجل، لأن قد يكون هناك جني نصراني. الأخت عندي قصص كثيرة، الأخت جاءت مريضة بأمراض كثيرة، فإذا بجني تقول لي أنا كنت أرى قطا حقيقيا أسودا، فصعد وتكلم الجني يقول لي أنا وكنت أسكن قبل أن تأتي للبيت ونصراني، فعشقتها وسكنتها وتغيرت من البيت إلى بيت ولا زال فيها وعطل عليها أمر الزواج. هي سكنت البيت، نصراني اعطتها اوروبا تعطيهم بيوت، تعطي بيوت، فكان من نصيبها ان بيت كان نصراني قديم فسكنت فيه، فكان هذا القط يسكن، كان تراه قط حقيقي، فقال انا التي كانت تراني وسكنها وعطر عليها الزواج، ولانها سكنت وحدها وهو كان جني نصراني اسود يسكن هناك على صورة قط، فسكنها حقيقة، كان تراه قط حقيقي ولكن عشقها فسكنها هي، وتكلم عليه ثانية وخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا موجود. فلهذا وجب رقية البيوت، وجب رقية ماذا؟ رقية البيوت، رقية الرقية البيت رقية مهمة جدا. كم من كنيسة صح مسجد؟ نعم صح. هل سبق أن تعاملت مع حراس الكنوز؟ كيف يعني تعاملت؟ السؤال مبهم يعني غير واضح. تعاملت معهم كيف يعني، في أي نوع من المعاملة؟ هل رسومات ابنتي الصغيرة 4 سنوات ونصف ترسم وجوه مع ملامح، هل أرمي كل رسوماتها؟ ترسم أنا شوف، من الأفضل أن بالنسبة للإنسان في الصور كما ذكر ابن عباس أنه يرسم يعني غير أرواح، أو يجتنب الرأس، أو يجتنب ماذا؟ يجتنب الرأس، يعني خاصة لأن يوم القيامة ينادى عليهم أحيوا ما خلقتم، يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، المصورون الذي يصورون، وهكذا بالتماثيل يصور الإنسان كأنه حقيقي، كأنه يذهب ويصنع، كأنه خلق شيئا من نفسه. لا، هذا لا يجوز، لا نربي أبناءنا منذ الصغر أن يصوروا ذوات الأرواح، لا نعلمهم منذ الصغر أن يصوروا الطبيعة، شمس، جبال، سحاب، رمال، بحار، أشجار، مناظر طبيعية، بيوت، معمار، آثار. جيد، أن يجتنبوا ذوات الأرواح، أن يجتنبوا حتى إذا رسموا أن يجتنبوا الرأس، حتى إذا رسموا أن يجتنبوا الرأس، لأن هنا يدخل في المحظور في الوعيد وفي الكبيرة من الكبائر والعياذ بالله، وهي معاصي وتوجب كذلك الجن والشياطين. علم يقول القائل هل الجن تنام؟ هل الجن تنام؟ الجن كجن تنام، ولهذا تسمع كثيرا من الجن يقول لك آذانا، أزعجنا، أيقظنا، تنام. الشياطين لا تنام. سئل الحسن البصري هل ينام الشيطان؟ قال لو نام الشيطان لاسترحنا. مفهوم؟ وقد يقصد بها كبيرهم إبليس، الشيطان الكبير، لأنه دائم يراقب عن كتب السواد والشر في العالم، يراقب جنده وجنوده في العالم، يرسل فوجا هنا ويأتيه فوج من هنا. ماذا صنعتم في هذه القارة؟ وماذا صنعتم في هذه القارة؟ ما صنعتم في هذا الحي؟ وماذا صنعتم أنتم في هذا الحي؟ ما صنعتم في هذا البيت؟ وما صنعتم في هذا البيت؟ وهكذا. فهو يراقب عمله، لا ينام، يراقب عمله. شر في الأرض، سحر في الأرض، سم حسد في الأرض، فساد كساد في الأرض، حوادث موت في الأرض، وهكذا. أما الجن فهي تنام، تجري عليها كل أمور، صحة وعافية وسقم ومرض، علم وفهم، ذكاء وتخلف، قوة وضعف، نوم ويقظة، طاعة وعبادة، إيمان وكفر، كل هذه الأمور تجري عليها كذلك. طيب ماذا يا شيخ عندما رأيت شخص ساحر يطير في السماء خبرته بهذا بدأ بالبكاء؟ ماذا يا شيخ عندما رأيت شخص ساحر يطير في السماء وعندما أخبرته بهذا، عندما أخبرته في المنام أم يقظة؟ وضح السؤال، سؤال غير واضح. أنت رأيت ساحر يطير في الهواء وأخبرته أنه ساحر ويطير في الهواء بذئبك، هل أخبرته في المنام أم في اليقظة؟ طيب الوقت داهمنا ولم نتمم الموضوع. هل يجوز إدخال الخادمات الغير المسلمات بيوتنا؟ من ناحية هل يجوز؟ يجوز. من ناحية هل يجوز؟ يجوز. من ناحية المفسدة هناك مفسدة، من ناحية الشرعية يجوز، ولكن من ناحية المفسدة هناك مفسدة، والأولى بالمسلمة على الكافرة، لأن الكافرة وهذا يقع حتى عند دول الخليج كثيرا، فتجد تعبد صنما بوذا أو صليبا، أو ربما تقوم بطقوس العبادة التي تعبد هي إياها، والأبناء يطالعون ويشاهدون في غيبة الآباء والأمهات والوالدين، وهذا يرجع بالسلب على الأبناء في التربية والسلوك والعقيدة. إذا من ناحية المفاسد هناك مفاسد، أما من ناحية هل هذا حرام أم حلال فهناك الحمد لله العلماء أجازوا بهذا بأدلة، يعني الأمر فيه رخصة، لكن المفسدة هي موجودة، المفسدة موجودة، والأولى تجنب هذا، الأولى أن نجتنب غير المسلمات في البيوت، لأنهم معهم مفاسد كثيرة، إضافة الأسحار، كم من خادمة وجدوا عندها من فلبين من غيرها، وجدوا عندها أسحار كثيرة في شنطها في أثاثها، تسرق حتى آثار البيوت، يعني تسرق آثار ربة البيت ورب البيت، وتسحر والعياذ بالله، تكون هي أصلا تعلم السحر، أو ترسل إلى البلد بلدها من يسحر من أجل جلب المال أو جلب الزوج وغيرها كثير. وهناك مفاسد كثيرة كبيرة جدا جدا، لهذا وجب الاحتياط في هذا الأمر. نأتي إن شاء الله الآن إلى العلاج. وجدنا بفضل الله كثير من الأسحار في البيت، هل في رأيك يا شيخ من الشياطين أم من الجن الذي كان معمر فيه؟ وهذا لا يستطيع أن أجزم بهذا، ويكون رجما بالغيب إلا بعد معرفة الأعراض والحالة ونوع الحالة ونوع الإصابة وما تشتكي الأخت أو أفراد البيت، هذا يعطيك قرائن من خلال تفهم بإذن الله عز وجل. أما تأتي وتجيب عن مثل هذا السؤال هذا لا يمكن. هل قتل الجن في المنام له علاقة بالواقع أم هو مجرد منام؟ قد يكون منام لكن فيه دلالة وبشرى بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد يكون صورة للحقيقة، وهذا كذلك يتضح مع متابعة الحالة وفهم الحالة والاستماع من الحالة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا شيخ كيف تعالج نفسك من السحر الفواحش؟ أول شيء الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، الاكثار من الطاعة والعبادة والاستغفار، الاكثار من الاستماع لرقية ذم الفاحشة، معرفة نوع العارض والخادم لهذا النوع، هل هو بسحر عظيم ونوع السحر، هل هو عاشق أم عاشقة، وما شابه بإذن الله تعالى، تضيق عليه بهذه الأنواع مع العلاجات إن شاء الله جل وعلا، والتقرب من الله سبحانه وتعالى تبدأ تضعف هذه الحالة وتقل حدتها، وإذا كان مع عدو يصرع ويخرج بإذن الله سبحانه جل في علاه، وهذا هو العلاج إن شاء الله جل وعلا. ما هو الشيء الذي يمنع الجن من الدخول إلى الأجساد؟ مسألة ما الذي يمنع، قدر من الله جل وعلا وحفظ من الله سبق من الله سبحانه وتعالى، ثم الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب الأذكار الوقاية، وأعظمها بعد الله عز وجل والأذكار الشرعية صفاء السريرة والقلب، صفاء السريرة والقلب بإذن الله سبحانه جل في علاه. وإذا كان عندك كل هذه الأمور أنت مصاب فاعلم أنها قدر سبق من الله جل وعلا فرضى به، ومن رضي فله الرضا وزيد في الأجر والثواب بإذن الله عز وجل، فاعلم هذا. فإن الأنبياء ابتلوا وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من أراد الله به خيرا يصيب منه، من أراد الله به خيرا يصيب منه، وهذا حال معلوم نرى أن إخوة وأخوات بفضل في طريق العبادة والبر والصدقة والصلة والإحسان، ولكن يبتلوا أحسب الناس ويدركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولكن نفر من قدر الله إلى قدر الله، الأخذ بالأسباب مع طاعة الله يكون إن شاء الله تعالى رفعة في الدرجات وكفارة للسيئات، وإن شاء الله جل وعلا النصر آت ألا إن نصر الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. ممكن الجن يسبب الشلل النصفي؟ الجن ممكن بتقدير من الله جل وعلا أن يسبب الشلل الرباعي، الشلل الجزئي، الشلل النصفي، الشلل الكلي، الشلل الدماغي، ممكن يتسبب في تعطيل في جرح من الجوارح، أن يسبب في أشياء كثيرة على حسب نوعه وقوته والأسحار التي معه، أيضا هذا نراه كثيرا، وقد يكون بقوة العين والحسد، وقد يكون كذلك بقوة العشق وما شابه. طيب هذه كلها أمور موجودة ونعيشها مع الناس. قالت: الجيل العاشق لا يريد أن يتكلم، كيف نجعله يتكلم؟ اعلم أن الغاية ليس هو أن يتكلم، هو أن يخرج، لكن قبل الخروج في الغالب هو أنه يصعد ويتكلم، إما بالتحدي أو الإذعان والاستسلام. ومسألة تكلم الجن هي مسألة في ممكن أن نضعها من أقوى العلامات في التشخيص القوي وفي دلالات التشخيص وإظهار العارض بإذن الله سبحانه وجل في علاه. أنه لا يتكلم يرجع لأسباب، أولها أن ربما والله أعلى وأعلم لحكمة من الله جل وعلا، ثم أن المعالج لم سهمه لم يصبه، السهم القوي لم يصبه، ثم هناك ربما خلل في التشخيص، ثم خلل في الإصابة في رمي السهام، وقد يكون خلل في فهم الحالة. فقد يكون الجن عاشق لكن قوته تتجلى في ما يحيط به من أسرار وأصحاب، أو ما معه من خدام وأعوان، وهذه منظومة تحتاج إلى فهم معمق، تحتاج إلى فهم معمق. طيب ماذا أفعل الذي لا يصعد؟ ماذا عن العلامات في البيت؟ قد بينتها وذكرتها، ارجع ربما دخلت متأخرين، فقد حينما انتهي ارجع إن شاء الله تعالى إلى هذا الفيديو ستفهم. تكلمنا بإذن الله على العلامات في البيت. ما رأيكم شيخنا الفاضل أني رأيت شيء طويل وأسود عند باب الغرفة وأنا جالسة يدخلها وأتكلم في الهاتف؟ وجب أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وجب إن شاء الله تعالى أن تأخذي بالحذر والحيطة وأن ترقي هذا البيت بإذن الله عز وجل. وأرشد الأخوات إلى أن تكون عندهم قوة بإذن الله ألا تخشى هذا الجن، وتقول بكل ثقة: بسم الله توكلت على الله. ليس معنى هذا الكلام يعني، لكن معناه بما فتح الله عليك. أنا فقط أرشدك، ليس أقول قولي بحذافيره كأنه سنة المتبع، لكن أرشدك إلى حتى الذي لا يفهم مقلد يقول هذا الكلام لا إشكال. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، معشر الجن أنيبوا إلى الله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن البيوت شرعها الله جل وعلا تكون قبلة للخير والطاعة والعبادة، وألا تكون محل الفواحش والآثام والتجسس واختلاس النظر والموبقات والمنكرات، وتعاون على البر والتقوى وهكذا، أو تتلو القرآن بإذن الله وتؤذن وتتلو القرآن بإذن الله سبحانه جل في علا. هكذا إن شاء الله إذا علم أن لها قوة خلاص هو يصبح يهابها ويخافها، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. أنت بإذن تستعيذي بالله العظيم جل وعلا فيهابك ويخافك إن شاء الله جل في علاه. طيب عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى. شيخ عن علاقة الجن بالخيشوم والجمع، وقلتها وبينتها في أكثر من فيديو أثناء العلاج، وأرشدكم بالصورة والصوت إلى مسألة الهرم، وهذه مسألة الشهادات الحمد لله بتوفيق من الله العبد الضعيف إلى ربه جل وعلا، وتؤتي كلها بإذن الله عز وجل. يعني هذا المثلث هذا له اتصال يركز عليه الشيطان، يعني مركز عظيم يحبه ويتفانى في الجلوس عليه والتحكم فيه، مفهوم؟ موعظة الجن العمر الأستاذ. طيب ربما الأستاذ سأل سؤال ولم أجيبها أو لم أنتبه، أعيدي نسخ السؤال وأسأل السؤال بإذن الله. هل البخور الطيب يؤذي الجن؟ قد يكون البخور الطيب يؤذي نوع من الجن، قد تجد بعض الجن تتأذى بالبخورات، لها اختلاف على حسب الجن وعلى حسب الأبدان، وهذا كذلك درس يعني والله يحتاج إلى أن أفصل فيه. بعض الحالات ربما تشم أزكى الطيب ولا تأثر، تشم الفاسوخ، تشم ذاك البخورات اللي بوع بوع بوع وتتقرع، تشعر أنها في تقيع وقد يغمى عليها وبدوران. فما سر هذا؟ يعني هناك أنواع من الجين تأثر بنوع من البخور، وبعض الجين تشم الرائحة الطيبة يضيق صدرها وتختنق. العكس مفهوم؟ إذن هنا ماذا يعطيك؟ يعطيك فهم، يعطيك فهم. هذا الفهم نجمعه ما بين الجن الذي يضيق عليه بما نوعه بالرائحة الكريهة، أو رائحة عرفت بطقوس الشعوذة فلها اتصال مع من في البدن حين شمها، مفهوم؟ ورائحة أخرى لها علاقة طيبة لكن تؤذي كذلك من في البدن، هذه تأثر بها. فلماذا؟ مفهوم؟ ماذا تضع في أنف المريض عند الرقية يا شيخ؟ يا شيخ عندنا في البيت جين معمر نصراني، كيف عرفتم ذلك؟ طيب نأتي إن شاء الله، لأن بعض الناس ينتظرون العلاج وربما يأخذهم النوم أو أثقلنا عليهم، نجيبهم في مسألة العلاج البيت. مسألة علاج البيت بإذن الله سبحانه جل في علاه، أول شيء هو قلت أن كل مصابيح التي تكسر تعطل أنها تصلح، والأماكن المظلمة لا تبقى مظلمة، والأماكن المتسخة لا تبقى متسخة، ولا بد أن تدخل التهوية، التهوية إلى البيت. وقد جرب وأفتى بذلك بجواز ذلك ابن جبرين وابن باز، ابن جبرين وابن باز علماء أجلاء رحمهم الله تعالى في جواز استعمال البخور لأذية الجن أو طردها من البيت. أفتى بذلك ابن جبريل وابن باز وغيرهم من العلماء. على سبيل المثال الحبة السوداء مثلا، الشب، الفجل، ورق السدر مثلا، يؤخذ ويدق ويجعل كبخور ويبخر به البيت، خاصة الزوايا والأركان. أفتى بذلك ليس نعيم ربيع، وإنما أفتى بذلك ابن جبريل، وأفتى بذلك ابن باز وغيرهم من العلماء، لأن هذه المسألة مسألة حسية، مسألة تجربة ومسألة علاج ووقاية وطرد للجن والشياطين، مبنية على واقع الممارسة، وليس البخور بمعنى أنها شعوذة ودجن. فقد بينت لكم أن قد يشترك في الفعل عمل بين راق وبين ساحر، ولكن هنا ويكون التفريق من الناحية الشرعية. مثلا ساحر يسحر ويعقد العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ولكن هناك راق يفك العقد، يفك العقد وينفث، لكن نفث دون نفث. النفث الأول كفري سحري، والنفث الثاني نوراني خيري بإذن الله جل وعلا. فقد اتفق في الصورة لكن اختلف في المقصود. الأول نفث من أجل السحر ومن شر النفاثات في العقد، والثاني امتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النفث فجعله إبطال النفث الساحر. فنفس طيبة تحارب نفسا خبيثة، ونفث فاسد طيب يحارب نفسا فاسدا. مفهوم؟ إذن وجب أن يبين هذا الأمر حتى لا يقول قائل على أن البخور كل من يصنعها أنه دجال ساحر، أبدا، وإلا ما كان العلماء ليفتوا بجواز ذلك. فالأمر يرجع إلى مسألة حسية علاجية، مفهوم؟ إذن مسألة البخور لا يعتقد أنها هي الطاردة للجن، وإنما هي سبب بإذن الله جل وعلا، كحال الرقية، هو الذي وجب أن نبينه للناس. البخور هذه أنت تأخذها بإذن الله تعالى سببا من الأسباب، وتتوكل وأنت متوكل على مسبب الأسباب الله جل في علاه. فتأخذ مثلا حرمل أو ورق سدر أو تجمع بين الشب الشذاب السداب، وتأخذ الملح الصخري، وتأخذ بإذن الله تعالى هذه الأمور وتجعلها في كانون أو في مجمر مثلا أو في مكان فيه حرارة فحم، وتجعلها بإذن الله بخور. لماذا يقال هذا الكلام؟ جرب فنفع، خلاص جرب فنفع. وقد تكون هناك أنواع أخرى من البخورات جربت فنفعت بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن مسألة أحبه أم لا أحبه، فقد يكون حب البخور حب البخور مسألة عادية، وقد يكون كرهه مسألة عادية، وقد يكون حبه غير عادي وكرهه غير عادي. الأمر يرجع إلى الحالة. فالطبيب قد يرشد المريض إلى دواء، ولكن النفس تأبى ذاك الدواء، يجعل مثلا مذاقه غير طيب، ذوقه غير طيب، ربما يجعل لك شيء في أحشائك، يجعلك تشعر بغثيان بدوران، ولكن لغاية هي العلاج. جرب فنفع بإذن الله عز وجل، ما لم يكن شركا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا البخور الطيب، هذا البخور الأصل في أنه غير خبيث، لأن هذه الأمور غير خبيثة غير نجسة. من يقول أنها خبيثة نجسة نقول له أنت جاهل، هذه غير خبيثة وغير نجسة، لكن ربما تكون رائحتها تضيق الأنفاس، تكتم الأنفاس. وحينما نقول البخور لا نقصد أنك تجعل بيتك كأنه يعني سحاب من الضباب. بعض الناس ربما يجعل البيت كأنه سحاب من الضباب ولا يستطيع حتى أن يرى من بجانبه، ولا يستطيع أن يتنفس، يظن كأن عندما كحال بعض الإخوة والأخوات، تقول له مثلا خذ زيت وارقه والدهن به، يقول لك وكيف ألبس اللباس؟ يظن كأن قلت له اغتس جسدك في الزيت، استحم في الزيت. أقول له يا حبيبي ليس هذا هو المعنى، المعنى هو أنك تلامس بشرتك الزيت خلاص، وتنفذ إلى أعماق البشرة خلاص، قد انتهى، هناك فعل للزيت بإذن الله بالدهان بإذن الله تعالى. ليس المعنى أن يبقى الزيت وظاهر على وجهك وعلى رقبتك وعلى ذراعك ويديك، من قال بهذا؟ السؤال، حتى بعض الأخوات قد تكون الأخت مثلا تعمل مثلا مواد تجميل وكذا في البيت وكذا، فهي حينما تجعل على الوجه تنفذ في المسام لا ترى بالمرة، نفس الشيء. يعني لماذا تفكر تقول لك كيف الزيت وكذا؟ أنا قلت لك استحمي بالزيت، أنا قلت لك اغتسلي بالزيت، ما قال هذا بهذه العاقل. نفس الشيء البخور، خاصة أيضا هو البخور حتى يجعلها بحال داك الشيء ديال العواشر، خاصو تعلو السحابة في الباب ويخنق الطابق الأول ويخنق الطابق الثاني، وربما تنفذ تسرب البخور حتى للشارع الآخر، يقول والله إلا تما كاينة شوافة، شتي ديك الدار دائما كاينه شوافه، يومي كدير البخور، ويظنونها شوافه ويظنونها ساحره، او اوجبت لنفسها التهم لانها ما فهمت المقصود من البخور. شتي الجهل كيفاش داير؟ هنا كاينه المشكله، ويصبح اهلها يضيقون منها، كثرتي علينا هذه العلاجات، وحنا يومين غير في البخور، يومين غير في الزيوت، حنا يومين غير في الرقيه، ضيقت على نفسها وجعلت الناس يملون منها ويملون من العلاج. لا، هذا ليس من الفهم، خاصة أصحاب الحالات المستعصية والتي عندها علاج وقت طويل، لابد أن تتفنن في مسألة العلاج حتى لا يكون الملل بإذن الله سبحانه وتعالى. كنتمنى كلامي يكون واضح جدا، مفهوم؟ فالبخور يعني خاص الجن تقف في الغالب عند السقف، وقد ثبت هذا بأثر صحيح عن أحد التابعين أن قال ما من بيت إلا على أسقف فيه جن، وهذا أثر صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك في الزوايا البيت، فلهذا وجب أنها ترش الزوايا، زوايا البيت كلها ترش بإذن الله سبحانه وتعالى. وتختلف نوع إصابة البيت، هناك بعض البيوت بعد يوم يومين ثلاث أيام تبدأ تحد هذه الأمور وتشعر براحة، بعض البيوت تحتاج إلى يوم أسبوع أسبوعين إلى شهر إلى مداومة بإذن الله عز وجل، بعض البيوت بعدما تبدأ الحرب تزداد الحرب تزداد على أهل البيت، يعني يشعرون بضيق وبكأن حرب أعلنت، فيصبح الجن حالهم أكثر فأكثر. فلا بد إما يا غالب يا مغلوب، لا ترجع إلى الوراء أبدا، لأنك إذا رجعت خلاص كأنك أعطيت السلاح لقاتلك، فلا بد أن لا تتنحى بإذن الله. والأمر سهل، لا تستطيع الجن أن تؤذيك إلا بإذن الله تعالى والله معك، لأنك أنت بفضل الله تعالى مع الله عز وجل، الله لن يتخلى عنك. كن على يقين. طيب، هل تنظيف المنزل بالماء والملح جيد؟ نعم، جيد جدا جدا جدا، لأن الأمور الحسية هذه من الأمور الحسية. وقد ثبت أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها ساحرة، دخلت عندها وقالت أريد أن أزم جملي، فقد أخرجوا عني هذه الساحرة، فدعت في رواية بماء وملح وفي رواية ماء وسدر، وأمرت بمسح المكان الذي قعدت وجلست فيه تلك المرأة. فهنا يعلم أن بعض الناس عندهم طاقة وعندهم من يخالطهم، من يتابعهم، من يكون معهم، وحتى الملح نفع، جرب فنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نقول الناس يعتمد على الملح، ولا نقول أنهم يضعونه في الأركان، وإنما يرش. وإذا استطعت أن تأتي بماء البحر، هو الطهور ماؤه الحلة ميتته، إذا استطعت أن تأتي بماء البحر كان أنفع وكان أجمل بإذن الله تعالى. ماء البحر جيد جدا، ماء البحر في إبطال السحر وفي طرد الجن والشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى في السحر المأكول والمشروب بإذن الله عز وجل. لكن نبقى في البيت، مسألة البيوت، إذا كان ماء البحر يقرأ عليه الفاتحة، آيات الكرسي، واتبع ملك الشياطين، أواخر سورة البقرة، آيات السحر، آيات الحسد، المعوذات، وأن تفوز فيه بإذن الله عز وجل، وأن ترش البيت، الأمر سهل، بل أن ترش حتى المكان الذي تنام عليه والفراش الذي تنام عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مجرب بإذن الله ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ماء البحر نافع بإذن الله في رش البيت، لأنه بإذن الله فيه طاقة وفيه خير، وطاهر مطهر بإذن الله عز وجل، لأنه طارد للقوة السلبية والسمية، وجرب فنفع بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما لدغته العقرب دعا بماء وملح، حينما لدغته العقرب. إذا الملح كان تعرف حتى عند العرب، وتعرف عند في بداية الإسلام، وتعرف إلى الآن عند الطب أنها من الأمور التي تدفع الطاقة السلبية بفضل الله عز وجل، يعني فيها فوائد كثيرة. ونأخذ بعموم هذه الآثار والأحاديث وبعموم بفضل الله تعالى ما جاء به الطب، فنضعها في باب العلاج ونقرأ عليها ونرشد، نرى فيها خيرا، فلماذا نحرم الناس من هذا بإذن الله عز وجل؟ بل حتى الاستحمام بإذن الله بالماء بالملح الصخري، الاستحمام له نفع ووقع بإذن الله بالملح الصخري، بل حتى وضع الملح في الماء البارد وضع القدم له نفع يأكله بإذن الله، فلماذا نحرم الناس من هذا النفع الطيب المباح بإذن الله عز وجل بداعي أنه ما ثبت أو ما من قال بهذا؟ مفهوم؟ فلا بد أن نفهم بإذن الله عز وجل. نعم، ماء البحر جيد جيد جدا جدا جدا، ما شاء الله. طيب، أنا أكتفي بهذا القدر بإذن الله تعالى، وأسأل الله تكون هذه المادة قدمنا شيء بإذن الله تعالى للمسلمين والمسلمات، ينفع به الله جل وعلا القريب والبعيد إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. آمين آمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. طيب، سؤال الأخت الأستاذة اللي أنا كنت سألتني وما انتبهت لي سؤالها، أتمنى أن السؤال يكون واضح كله إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، هل تلبس الجن بالإنسان وإعمار لبيوتنا ابتلاء من الله عز وجل أم من أنفسنا وكثرة معاصينا؟ قرأت كثيرا أنه من الخطأ الظن في الله بهذا الظن السيء، وهو سبحانه يبتلي الأمراض. طيب، أنا أجيب الأخت باختصار بإذن الله سبحانه وتعالى. كل شيء، كل شيء من الله عز وجل بقدر. ويبتلى الإنسان الابتلاء والداء يكون للمؤمن ويكون كذلك للبر وللفاجر. بل هذه المسألة، مسألة الأمراض، اعترت حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، حتى رسل الله جل وعلا، رسل الله أصيبوا بهذا. حتى أن العلماء تكلموا في مسألة الإخماء، مسألة الإخماء، وفصلوا فيها الفقهاء، فصلوا فيها هل يجوز في حقهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقع له هذا، لكن فصل في جزئية دقيقة، هل تطول يطول بهم الإغماء، هل يطول بهم الإغماء؟ وقالوا حتى إن أغمي عليهم فإن قلبهم حي يذكر الله جل وعلا. ذكرت هذا لتعلموا الصفوة المقربة إلى الله جل وعلا وخيره محمد بن عبد الله أصيب بهذا، وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجهه الشريف، وسلت دم عقبه صلى الله عليه وسلم، ورماه السفهاء، سفهاء الطائف رموه بالحجارة 9 كيلو وهو يرمى، وذاق الجوع، وجعل عليه الحصار في شعاب مكة، ورمي بالمجنون وبالساحر، وأوذي في الله مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول قائل على أن هذا دلالة على ضعف إيمانه؟ والعياذ بالله، هذا كفر لو من قال قائل بهذا. وسحر من اليهود صلى الله عليه وسلم، والسحر أثر فيه كما هو عليه إجماع أهل السنة والجماعة، أثر فيه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنعه، يأتي الشيء ولا يصنعه، أنه يأتي زوجه ولا يأتي أزواجه. يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الله قال والله يعصمك من الناس، من الموت، أما ما في حق الإنسان فهو يقع عليه، الصحة والمرض والعياء والتعب والجوع والعطش، كل هذا يجري عليه، ووقع عليه الأمر الشديد صلى الله عليه وسلم. يعني محمد بن عبد الله، حتى تفهم أيها المبتلى، محمد صلى الله عليه وسلم كان لك أسوة وقدوة في كل شيء، في الرخاء وفي الشدة، في النشاط وفي المكره، في الغنى وفي الفقر، في القوة وفي الضعف. يعني جعل الله جل وعلا أسوة للناس وللمؤمنين خاصة في كل شيء. مع قربه من الله جل وعلا كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه، كان حتى تفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يؤذى في الله جل وعلا، كان يؤذى في الله سبحانه وتعالى، وكان يمرض صلى الله عليه وسلم كما يمرض سائر الناس، وكان يأخذ بأسباب، وكانت تعتريه الحرارة والحمى كما تأتي سائر الناس صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المبتلى، إذا كنت مع الله، الميزان والمعيار، إذا كنت مع الله ثم جاءك هذه العوارض والنوازل والطوارئ فهي منة واختيار من الله، شرفا وكرما وتفضلا ومنة ورفعة ودرجة لك من الله جل وعلا. أما إذا كنت بعيد عن الله جل وعلا وجاءتك فإنها إنذار، فإنها تحذير، فإنها قرع لمسامعك وجوارحك، أن انتبه، أن انتبه، لقد حدت عن الشرعة والمنهاج، أن انتبه، إننا نحذرك ونعظك، إياك أن تكون مع الغافلين. حري بك أن ترجع إلى الله جل وعلا، هذه إشارة لتعلم أنك ضعيف، لست على شيء، إياك أن تتجبر، إياك أن تتعالى، إياك أن تطغى على خلق الله عز وجل. انتبه، ما أنت إلا مخلوق ضعيف، تعتريك الحمى، تأتيك العاهات، وتبتلى بالحسد وبالأسحار، ويدخلك الجن والشيطان، وقد تصرع هنا وهناك، فلا سبيلك من النجاة إلا بحبل الله، فارجع إلى الله جل في علاه. فإذا رجعت إلى الله كان معك فأيدك ونصرك على أعدائك، أما إذا حدت عن شرعه وكلك إلى غيره فكنت مع الهلكة والعياذ بالله. هنا المعيار، إذا كنت مع الله فابتليت فاعلم أن الله تعالى اصطفاك واجتباك ورفع قدرك وأعلى شأنك. أما إذا كنت في بعد عن الله يحذرك، يحذركم الله نفسه، وليجعلها الله لك كفارات، وليجعلها الله لك ماذا؟ كفارات، كفارات، حتى الشوكة تشاكوها فهي صدقة بإذن الله جل وعلا، فاحتسب الأجر من الله عز وجل. فكل دقيقة بل كل ثانية تمضي وتمر عليك وأنت في المحنة راضيا، فاعلم أنها حسنات من رب الأرض والسماوات. أرجو أن يكون الجواب واضحا، أرجو أن تكون الإجابة شافية واضحة بإذن الله جل وعلا. واعلم أن الله حليم، لو عاملنا على قدر ذنوبنا أو قل، عاملنا على قل مما نستحقه من ذنوبنا لهلكنا، ولكنه حليم رحيم غفور ودود صبور سلام مؤمن بر شكور. هو الله، هو الله يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، فلو عاملنا بالعدل لهلكنا، ولكنه يعاملنا بالفضل فرحمنا. فكونوا مع الله، فكونوا مع الله. إياك أن تظن بربك سوءا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إياك أن تظن بربك سوءا، إياك ثم إياك، إياك أن تظن بربك سوءا. لا تظن بالله عجزا ولا ضعفا ولا سوءا ولا فقرا ولا عقوبة ولا عذابا، واعلم أن ربك بكن فيكون يغنيك ويشفيك ويعليك، بكن فيكون. لكن راقب مضغتك وقلبك وأنفاسك وجوارحك وقصدك ونيتك وسعيك وطلبك وطاعتك وعبادتك، والله من وراء القصد وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل يا قديم الإحسان، كما جمعتنا في هذه الليلة الطيبة المباركة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وهديتنا وشفيتنا وأغنيتنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضلاء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم طهر بيوتنا وأبداننا من كل شر وسوء وفتنة. اللهم طهر

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. وأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير، آمين آمين. أسأل الله تعالى أن يعجل بشفائكم وبرئكم ودوائكم، وأن ينصركم على من عاداكم وعلى من ظلمكم. أسأل الله ينصركم على أعدائكم من شياطين الإنس والجن، آمين آمين. أسأل الله تعالى ينصركم على من عاداكم وعلى من ظلمكم، آمين آمين. وأن يعجل بشفائكم، آمين آمين. وأن يرزقكم سعادة الدنيا والآخرة، آمين آمين. وأن يرزقكم ما به سعادة الدارين في الأولى والآخرة، آمين آمين. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على البر والخير وعلى الذكر وعلى الحمد والثناء يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله لي ولكم أن يوفقنا لكل خير، وأن يكرمنا وأن يعمنا بكل خير، آمين آمين. تصبحون على ألف خير، تصبحون على خيرات لا عد لها ولا حصر لها، آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.